قناة حكاية تقدم من سلسلة سفاري العدد 12 أرض الجنون، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. فلنتذكر ما حدث. يمكن القول دون خطأ كبير أن الكتيب السابق لهذا يحوي سلسلة لا تنتهي من الأحداث المتشابهة. فلان يجازف في حماقة، فلان يواجه هجوما مريعا غير متوقع، علامات الاستفهام تتكاثر، وهكذا. القصة كما عرفها من قرأ الكتيب السابق هي انفلات غير مسبوق في سلوك الوحوش، كلها لم تعد بالتهذيب السابق والاحترام القديم لتلك المعاهدة غير المكتوبة مع الإنسان. في البدء كانت هجمات الفئران على القرى، ثم جاء دور الضباع، ثم بدأت الأسود تكسر عادتها القديمة المتحفظة الخجول وتبدي ميلا غريبا لاقتحام مبنى سفاري. بعد هذا جاء دور النسور التي تنقض من السماء لتقتلع العيون، والوطويت التي لا تتورع عن عض شفتك السفلى دون مبرر واضح، والثعابين التي اتخذت من قبو سفاري مسكنا دائما. لن أتحدث هنا طبعا عن العقارب التي تبيت في براد الشاي ويدب الذعر في وحدة سفاري، وأطلب المدير استدعاء صياد شديد المراس من أصل روسي هو الرفيق ماكسيم مانكوف الذي يمكن لضعاف الذاكرة أن يسموه مشكا. إن مشكا شديد المراس حقا يتسلى بلعبة الموت والحياة باعتبارها تمنحه أقصى درجات الإثارة في عالم ممل بطبعه، وميله إلى الصيد يعكس رغبة سادية لا شك فيها، بالإضافة إلى نزعة انتحارية لا يتبينها غير طبيب نفسي. الحصار يستحكم حول سفاري، وكما يحدث في الكوابيس تنقطع خطوط الهاتف ويستحيل الاتصال اللاسلكي نوعا من الضوضاء الاستاتيكية. يقررون إرسال طائرة هليكوبتر كي تجلب نجدة من أدماو، لكنها تصطدم بأسراب الغربان فتحترق، وعليها طيارها الألماني البارع يورجين. هكذا لا يبقى من أمل سوى إرسال حملة برية جريئة محاولة لعبور هذا الكابوس والوصول إلى أدماو. إن الشاب المصري المشاكس على عبد العظيم واحد من أفراد الحملة كما هي العادة، هذا طبيعي، وإلا فلماذا صار بطل السلسلة أصلاً؟ يحاول الاعتراض والفرار لكنهم يرغمونه على ذلك إرغاما، ويرحل إلى مصيره كأبطال المآسي الإغريقية. التفسيرات لم تتضح بعد، لكن الصياد الروسي القريب واثق تماما من أن ثورة بركان ماونت كاميرون هي السبب. في الطريق الرهيب الشبيه برحلة البحث الأسطورية ندرك أن الجنون لم يعم الوحوش فحسب، بل امتد للبشر. وهو ذا مشهد يرينا كيف أن رجلين وامرأة قد مزقوا بعضهم حتى الموت دون سبب محترم. تتعرض القافلة إلى هجوم من فيل متحمس تكون حصلته فقدان السيارة وجراح عديدة بين الأفراد، وأتركنا الكتيب السابق في موقف مستحيل بعض الشيء. لا سيارة، الليل دان، نصف أفراد الحملة لا يصلحون، والأدهى هو علامات غريبة تظهر على أقوى أفراد الحملة وأكفأهم، ألا وهو الصياد الروسي. ترى هل أصابه الجنون بدوره؟ 1. مكمبو العجوز يتحرك وسط الأكواخ الخوية ملوحا بعصاه، شعره الخشن قد اصطبغ بلون أصفر كريه، وثمة نظرة مجنونة مذعورة في عينيه لا يعادلها في البشعة إلا فمه، فمه الذي تدلت شفته السفلى كاشفة عن تجويفين بين أسنان ناخرة. يتحرك وسط الأكواخ بعباءته المصنوعة من جلد فهد، كأنما هو نفسه فهد عجوز يتحين فرصة ما. يمشي وسط الجثث المتناثرة والدماء، قدماه العاريتان النحيلتان تصطبغان بالدماء الجافة فلا يبالي. لقد جاء الهول وعم الهول ثم رحل، وبقي هو مكمبو العجوز، فلم يستطع الموت أن ينال منه لأنه الأثير لدى الأرواح. ولكن هناك قادمون، يسمع صوتهم بجلاء تام وسط السكون. ترى من هم وماذا يريدون؟ دخلنا القرية المهجورة نجرجر أقدامنا ونلعق جراحنا، الروسي وأنا وبودورجا وأندرسون والسائق الكاميروني. وكان الظلام قد حل تماما، لكن القمر الإفريقي البكر كان يغمر المكان بضوء فضي بارد. قمر بكر ما زال بعافيته الكاملة، لم يستنفذ بطارياته بعد، لكن غيوما حزينة كانت تعبر أمامه من حين لآخر، وحوله تلك الهالة الشاحبة المنذرة بعاصفة. على الضوء الفضي كنا نرى الأكواخ الصامتة وبينها أشياء أخرى قدرنا أنها جثث. لقد صارت الجثث مألوفة أكثر من اللازم هذه الأيام. اتجه مشكا إلى إحدى الجثث وانحنى يتفحصها في خبرة، ثم نهض وقال ويتحسس بمنطقيته: أسود على الأرجح. ارتجفت ذعرا، لا أحب أن أرى 10 أسود تخرج إلينا من الظلام الآن ونحن في العراء وفي هذه الحالة. قال مشكا كأنما سمع أفكاري: الجثث باردة، لقد حدث هذا منذ ساعات. ثم نظر إلى أندرسن الذي لم يكف عن القيء منذ حدث هجوم الفيل علينا، كأنما هو واجب قومي، وقال: يمكننا البقاء ليلتنا هنا، إن الدنماركي لن يتحمل أكثر. السويدي، إنه سويدي. لا فارق عندي، كلهم يتشابهون، والآن يمكننا البحث عن كوخ مناسب. نظرت حولي في رعب. لا أحب على الإطلاق المبيت في قرية صار كل أهلها جثث ممزقة، وكان بودرجا يرى الشيء ذاته. دواء، هذه القرية مليئة بالدواء، الأرواح لن تتركنا لحظة. قال الروسي بلهجة لا تقبل النقاش: إن فرصتنا هنا لا بأس بها، لكن نهايتنا تنتظرنا هناك في العراء وسط الغابة المظلمة. لقد خرج كل وحش في البلاد كي يظفر بنا، ولن نسهل له الفرصة. لم أجادل أكثر، لأن العقل يفرض نفسه في النهاية دوما. العقل الذي حسبت للحظة أنه تخلى عن صديقنا الروسي، وقلت لنفسي: إلى أن يجن تماما سيكون ذا عون كبير لنا، إن قوته الجسدية والنفسية وخبرته بالأدغال هي ملاذنا الوحيد الآن. وبحثنا وسط الأكواخ حتى وجدنا كوخا خاليا. كان هناك موقد بدائي وإناء صادق به سائل ماء. رفعت رأسي لأعلى وتأملت السقف المغطى بالقش. إن هذا أوهى حصن ممكن لو كان لي أن أقول هذا. قال الصياد الروسي وقد سمع أفكاري للمرة الثانية: ليس لدينا طرف الاختيار، لكننا على الأقل نواجه حيوانات عجماء لا فريقا من رجال العمليات الخاصة، فلنأمل أن هذه الوحوش أغبى مما نظن. وأشعل قداحته ولمس بها قطع الخشب الجاف، فراحت النار تتوهج في حياء أولا، ثم بدأت تتحمس. وبيد ثابتة مد يده إلى جربندية فأخرج بعض علب الطعام المحفوظة وبعض علب المياه الغازية، وأمرني بأن أفتحها. لم يكن لأي منها مفتاح، فناولني خنجره المشرشر رهيب المنظر ودعاني لاستخدامه. كانت مهمة عسيرة، لكني تجنبت إعلان هزيمتي كي لا أشعره بأنني شخص عاجز لا يمكن الاعتماد عليه. وبالخنجر وضعت لكل من الجالسين نصيبه من الطعام على ورقة من المناديل الورقية، وخصصت نفسي بما بقي في العلبة على سبيل الطبق. بفم مليء بالطعام دنوت من أندرسون الذي كان راقدا يرمق السقف ويئن، وحاولت أن أدس بعض الطعام في فمه لكنه بصقه في حزم. ارتجاج واضح تماما، لكني أحسبه سيشفى منه سريعا. إن حدقتيه تعملان جيدا ولم يبدأ في التشنج أو يواصل القيء. سألت الروسي وأنا واصل التهام الطعام: ما هي خطتنا لو طلع علينا النهار؟ جرع جرعة من قارورة يحملها في جيبه وقال: لم يتغير شيء، لقد دنونا من أدماو جدا، ولو صارت الأمور جيدا سنكون هناك عند الظهيرة. قلت: وهل تصدق أننا سنجد هناك رجال الجيش حقا؟ قال: لم أعد واثقا من شيء، لكننا لم نعد نملك الخيار، لقد ابتعدنا عن سفاري كثيرا جدا، لم يعد من أمل سوى مزيد من التقدم للأمام. ثم فرغ من طعامه فمد يده إلى بندقيته وعالج شيئا فيها، ثم سألني بفم مليء بالطعام: هل تجيد استعمالها؟ قلت: لا أجيده، لكني أعرف كيف أضغط الزناد وأصوب. جميل. ونظر حوله إلى الكوخ الذي أضاءت النار أرجائه وإلى الخارج المظلم، ثم قال: سننظم نوبات حراسة، أنا ثم أنت ثم بودرجا ثم السائق، في الغالب لن يجيء الخطر إلا من الباب، وسيكون مجال التصويب محدودا. قال بودرجا مرتجفا: ألن نشعل نارا بالخارج؟ قال: بلى، إن النار مفيدة دائما. وخرج مع السائق يجمعان الأخشاب الجافة ووضعها في كومة على بعد أمتار من مدخل الكوخ، ثم لامسها بقداحته وبدأت الزهرة البرتقالية تترعرع وتنمو. عاد الروسي إلى الكوخ فوضع البندقية على ركبتيه وأراح ظهري إلى الحائط الطيني وقال بلهجة أميرة لهم ثم لي: ناموا، سأوقظكم بعد ساعتين. غمغمت شيئا ما وأدرت ظهري للنار وحاولت جاهدا أن أقتل الخواطر المتصارعة في ذهني كما تحاول أنت أن تقتل جيشا من الصراصير بحذائك. ضربة هنا وضربة هنا، يجب أن أنام، لا أحد يعلم ما سنراه غدا ولا كيف سينتهي النهار. لكن الخواطر ظلت جامحة تتصارع، خواطر عن أخي، أمي، وحدة سفاري، برنادت، مصر، الروسي، الفيل يضرب سياراتنا، حتى لم أعد أذكر شيئا. ورأيت فيما أرى النائم الروسي يخنق كل الموجودين بالكوخ، وعلى وجهه ضحكة شيطان لو كانت الشياطين تضحك. وكما هي العادة في الكوابيس كنت أنا ثقيل الحركة، غبيا بليدا، أكتفي بأن أنتظر دوري في تراخ تام. وفي النهاية وضع يده على ترقوتي عازما على البدء، وصحوت في اللحظة ذاتها على يده الغليظة تهزني في خشونة. استيقظ، جاء دورك. فتحت عيني بصعوبة وفهمت أن الرجل لم يخنق أحدا بعد. هذه من أحلام المنبه الشهيرة، حين يتم تلفيق حلم كامل من أجل لحظة الإيقاظ هذه. أنت تبلل فراشك ليلا، هذا مجرد مثال طبعا، فترى حلما كاملا تقود فيه طائرة تهوي إلى المحيط، وحين تصحو من النوم تدرك أن شعور البلل حقيقي، وأن كل الحلم تم تلفيقه لتبرير لحظة الاستيقاظ هذه. وبذهن ناعس مبلبل تركته يضع البندقية في يدي، ثم يدير ظهره العملاق إلى النار ويدخل في سبات عميق. لو كان هناك بعض الشاي. وجلست أرمق النار خاضعا لتأثيرها المنوم. لم يخلق بعض الإنسان الذي لا يشرب ذهنه حين أرمق النار أو البحر. ونظرت لساعتي، إنها الثانية بعد منتصف الليل. سأوقظ بدرجة في الرابعة أو في الثالثة لو نام ضميري مبكرا. يمكنني أن أزعم له وقتها أنها الرابعة، لن يلاحظ. النار، النار، النار. فيفو فام. بعد ربع ساعة رأيت الظل يمر أمام الباب. كانت ناران تنعكسان عليه، فأمكنني تمييزه بشيء من الوضوح. كان محني القامة نحيلا جدا، له شعر ذهبي ثائر. والغريب هنا أنه عبر فرجة الباب دون أن يجد السير أو يتباطأ، كأنما لا وجود لنا أصلا. وانقبضت أناملي بعنف على البندقية. هذا وهم، لابد أن هذا وهم. ثم تذكرت أنني لست من الطراز المغرم بالهلاوس البصرية. لقد مر واحد أمام الباب لا شك في هذا. هل أقذي الآخرين؟ العقل يقول أن أفعل، لكن غريزة الانتحار المعروفة لدى علماء النفس تقول لي أن أتحرر الأمر بنفسي. لست فتاة مراهقة مذعورة تملأ الدنيا عويلا لدى أول خطر، والأدهى أن يتضح أنه ليس خطرا. ونهضت نحو الباب ورفعت فوهة البندقية لأعلى وصحت بالعربية بصوت حازم مرتشف بعض الشيء: من هناك؟ كما يفعل شويش الدورية عندنا في مصر، أو كان يفعل. وخرجت من الكوخ لأتأمل قرية الأشباح المظلمة النائمة في ضوء القمر. لا شيء سوى وهج اللهب يحرق جانب وجهي الأيمن، ثم رأيته يتحرك. كان يخرج من وراء كوخ طيني ليدخل وراء كوخ آخر بتلك الخطوات الغريبة المتمهلة غير العجول. كان لديه كل الوقت، لكني لست مثله. وثبت ألحق به، لو لم أجد الشجاعة وأنا أحمل هذه البندقية الثقيلة فمتى أجده؟ ورأس في الأكواخ لم أجده، هذا سهل في هذا الظلام. ثم أدركت أنه ورأس في الأكواخ لم أجده، هذا سهل في هذا الظلام. ثم أدركت أن لعبة المساكة بهذه الطريقة حماقة. إن الكوخ سيعطيني مركزا أتحرك منه وظهرا يحميني. وتراجعت إلى الكوخ ببطء وأنا لا أكف عن الدوران حول نفسي، وفي دقيقة كنت عند بابه فقط لأجد الرجل واقفا هناك وظهره لي، وكانت في يده مدية هائلة. 2. حصار جديد. لا أدري كيف ولا متى صحب درجة من نومي، لكني سمعت عويله الشبيه بعويل كلب صغير داست شاحنة على ساقه اليمنى. راح يصرخ ويردد عبارات باللغة البانتويد والفلاني والسودانية، لا أدري معناها، لكنها لا راحت عفريت عفريت تعليل يا ماما. كان بوسعي إطلاق النار على المهاجم من ظهري، لكني لم أجسر طبعا، لهذا أمسكت البندقية من طرفيها كعصا وأهويت بها على عنقي من الخلف أستخدمها كمشنقة، ورحت أضغط وأضغط بينما أحرك الجسد يمينا ويسارا لأرهقه. كان صرخ بدرجة قد أيقظ النائمين، وكان الروسي هو أول من جاء يجر عضلاته، وبحركة فنية ما انتزع الميديا من المهاجم ثم أشار لي دعه. ولما رأني مترددا صاح: قلت دعه، إنه مذعور أكثر منك. وفككت المشنقة من عنق الرجل فهوى على الأرض يسعل ويقول كلمات كثيرة لا نفهمها. جلس مشك القفصاء جوار الرجل وتأمل ثيابه وسحنته، ثم قال: ساحر، إنه ساحر هذه القرية على ما أظن. قدمنا للرجل بعض الماء فراح يجراه دون حذر، وحنجرته تتواثب في عنقه النحيل كاليويو الذي يلعب به الصبية. هنا جاء دور بودرجا مترجمنا المعتمد الذي تغلب على ذعره أخيرا، وراح يفسر لنا كلمات الرجل. يقول أن الأرواح غزت القرية وأصابت أهلها بالجنون. في البداية جاءت الضباع ثم الفئران، ثم راح القوم يقتلون بعضهم، لكن الأرواح استثنته لأنه الساحر موكونبو أحكم حكماء القبيلة وأقربهم إلى صداقة الأرواح. قصة منطقية جدا كما ترون، وكان سيحكيها أي ساحر قبيلة يبقى حيا بعد هلاك الجميع. فإذا أضفنا لهذا جحوظ عينيه وهيجه الشديد، لم كان القول أن لمسة من الجنون أصابته بدوري. أدخلنا الرجل البائس إلى موضع جوار النار وقدمنا له بعض الطعام المتبقي من العشاء، لكنه لم يبدو جائعا، ألقى بالعلبة وراح يردد كلمات مجنونة ترجمها بدرجة: الهول الهول الهول جاء ومضى، ستموتون جميعا وأنتم تصرخون بعدما تمزقون بعضكم. قلت لبدرجة في ضيق: يمكنك إغلاق قناة الترجمة قليلا، هذا الرجل لن يقول شيئا جديدا سوى نبوءات العرافين التي تتكرر دوما بنفس الحروف تقريبا، ما دام لن يقدم لنا معلومة ما فمن الخير أن تخرس. هنا تدخل الروسي في الكلام وباهتمام قال: ما زلت أريد أفهم ما حدث، كيف بدأ الجنون؟ تبادل بدرجة والرجل المرتجف بضع كلمات ثم قال لنا: يقول إنه بدأ في العيون أولا، راحت ترقص في محاجرها، ثم بدأ الصياح بصوت عال، فالقتال بالأيدي، ثم خرجت الأسلحة وجاءت الطيور الجارحة تحيط بالقرية. يا للكارثة، تبدو لي نهاية العالم. قلتها في نوع من النحيب، فقال مشكة: لن نموت يا فتى، لقد مررت بما هو أسوأ وازددت في كل مرة قوة. وبلهجة أميرة صح فينا وفي بدرجة: والآن ينام الجميع ما عدا بدرجة، لقد بدأت نوبة حراسته. وصدعنا بالأمر، لكن الوافد الجديد إلى معسكرنا كان يطفي جوا ما من التوتر، وكأنه أحد طيور الشؤم. وأصابني الأرق بفعل الورطة المعهودة، انتظار مجيء النوم. حين تفر من يدك اللحظة السحرية التي يجيء فيها النوم دون أن تدعوه، من ينتظر النوم لا يجد أبدا. وفي الخامسة صباحا سمعت بدرجة يصيح، ثم راح يهزنا جميعا دون رفق، حتى أنه وجه ركلة إلى خصر السائق، وفتحنا عيوننا لنجده يصرخ: أسود! انتزع مشكة البندقية من يده وبحزم سأله: أين؟ مر أحدها أمام الباب حالا. تصلبنا جميعا في قلق وأرهفنا السمع، لا شيء، بل هناك شيء، بالحق نسمع الآن صوت الزئير الجشع قادما من الخارج، يجب أن نسد لهذا الباب حالا. وبحثنا في الكوخ حتى وجدنا حشية قديمة ممزقة يبدو أنها كانت فراشا لساكنيه، وتعاوننا حتى ثبتناها على فتحة الباب، ثم رحنا نضع قطع الطين الجاف وراءها، كان هذا سدا يثير الشفقة. وتذكرت ما كان الألمان في حصار برلين يقولون عن المتاريس التي أقاموها لصد هجوم السوفيت: سيحتاج الروس إلى 3 ساعات لاختراق هذه المتاريس، 2.5 ساعة للضحك ونصف ساعة للاختراق. فلنأمل أن تموت الأسود ضحكا حين ترى هذا السد الأبله. أشعل مشكة سيجارة كريهة الرائحة وقال وهو يتأمل المكان: هذه الفتحة التي تسدها ستارة من الحصير، إنها نافذة سهلة الاختراق. قلت له في غيظ: يمكنك طلب حداد يدعمها لك لو أردت. قال وينفث الدخان: لن نعتمد عليها، سنجعل منها مكانا للمراقبة وإطلاق النار، وأقترح أن تتولى أمرها يا فتى مع بدرجة. وانحنى إلى جربنديته فأخرج منها مسدسان طوح لي ولبدرجة بهما، كان ثقل السلاح مطمئنا مهيبا في قبضتي. ولم يدر بدرجة كيف يستعمل هذا الشيء، فشرح له الصياد بسرعة كيفية إزالة حاجز الأمان والإطلاق، وبحركة درامية مزق الستار لتظهر لنا النافذة منحوتة في الطين، ضيقة لحسن الحظ لا تسمح إلا بمرور طفل، ومن ورائها كان لون الفجر قد بدأ يغمر القرية في سخاء، كأنما فرشاة سحرية سخية لا تكف عن تلوين كل شيء. هواء الفجر البارد النقي يملأ رئتنا. واتجه مشكة إلى الباب الذي ثبت عليه الحشية فصوب بندقيته نحوه وانتظر. قال سائقنا في احتجاج، وأنا لست مسلحا. قال مشكة: للأسف لا يوجد معي المزيد من السلاح يا بني. ثم مد يده إلى حزامه فانتزع الخنجر العملاق وطوحه باتجاه السائق حتى كاد ينغرس في صدره، وقال: لو حدث التحام سيكون دورك. تأمل السائق الخنجر في غباء إذ جلس جوار السحر العجوز، وكان هذا الأخير لا يكف عن الكلام، يبدو أنه يحكي قصة حياته منذ كان رحم أمه لا يكف عن الانقباض حتى وجد نفسه في هذا الكوخ مع غرباء. ومن جديد ساد الصمت، ولم يتكرر صوت الزئير ثانية، وعرفت أن لنا نصف ساعة ننتظر منذ سمعنا الزئير الأول. قلت في أمل: ربما اكتفت الأسود بالجثث الموجودة ورحلت. قال مشكة دون أن يبدل وقفته: الأسود لا تأكل الجياف يا بني، الضباع والطيور الجارحة تفعل، إنهم يبحثون عن شيء حي يؤكل هنا. وهنا سمعت الزئير يتعالى رويدا رويدا، دنوت من النافذة وحبست أنفاسي، لحسن الحظ أن اقتحامها مستحيل لمن هو في حجم أسد، على الأقل يعطيني هذا حماية لا بأس بها. ولا أدري كيف ولا متى وجدت تلك الذراع الهائلة تقتحم الفرج على بعد سنتيمترات من وجهي، وراحت تخمش هنا وهناك محاولة توسيع الفرجة، ثم توارد وظهر الرأس، رأس لبؤة ثائرة تحاول أن تدس جسدها بشكل ما عبر الثغرة، وفمها ينفتح وينغلق محاولا القبض على شيء. بحق كان المشهد رهيبا كالكوابيس حين ترى هذه القوة العاتية الكاسحة على بعد سنتيمترات منك، وأصابني ذلك التنويم المغناطيسي الذي يصيب كل من تدنو عيناه من عيون عائلة السنوريات، بدءا بالقطط وانتهاء بالنمر. أطلق الرصاص يا أحمق! ونجحت الصرخة في إعادتي لصوابي، فجردت مسدس وأدنيته من بين العينين ثم ضغطت الزناد. 3. تنويعات على نغمة الحصار. يا لصخب الطلقة ولا قوتها! في هذا المكان المغلق بدا لي أن الطلقة أحدثت خللا ما في تركيب مخي، وبالطبع أغلقت عيني ساعتها فلم أرى ما حصل، فقط حين فتحتهما لم تكن اللبؤة هناك. كان الدخان ذو رائحة البارودة الحريفة يفعم المكان، واستدرت إلى الروسية صائحا: ماذا حدث؟ هل أصبتها؟ هل؟ صاح دون أن يبتعد عن الباب: بالطبع لا، تأخرت قليلا، ولكن لا تتحرك، اثبت حيث أنت. كيف؟ لقد كانت على بعد سنتيمترات مني و... اثبت. وهنا راحت الحشية التي على الباب تهتز، وأدركنا أن جسما ضخما يحاول إزاحتها بأنيابه ومخالبه، وهو مجهود هين على كل حال. دون أن يفكر مرتين أطلق الروسي طلقة واحدة في منتصف الحشية، بعدها همد الصوت تماما. ونظرت من النافذة وأذناي تصفران كأنما غشاء عنكبوت قد نسج بإحكام على طبلتيها. رأيت ثلاثة أسود تقف هناك في ضوء النهار الوليد، وقد ثبتت عيونها على عيني في ثبات، وارتجف الفك السفلي لأحدها مصدرا زئيرا واهنا كالذي تطلقه القطة حين ترى عصفورا على حبل الغسيل. قلت لبودرجة وأنا أسند المسدس بيدي الأخرى: اطلق بالله عليك! لكن الصياد الروسي صاح دون أن ينظر لنا: لا تفعل! قلت: ولكنه أمامنا تماما! قال: من الخطأ أن تطلق النار على الأسد إذا لم تكن واثقا من قتله، إن الأسد الجريح قادر على كل شيء حتى على هدم هذا الكوخ فوقنا. اقتصد في طلقاتك من أجل الهجوم القريب فقط. وفي اللحظة التالية سقطت الحشية وبرز لنا الجزء العلوي من أسد عجوز كثيف اللبدة متسخها، وراح يحاول أن يمر من فوقها وهو يزأر في هياج غريب. أطلق الروسي بندقيته من جديد، وهكذا تهوى الأسد، لكنه في حماقة بالغة هوى للأمام ليوسع فرجة الباب، فلو كان عنده شيء من اللياقة لمات ساقطا للوراء. وهكذا صار الباب مفتوحا كروما بعد سقوط الفاشية أو كقلب صديق مخلص، وجاءت لبؤة متحمسة تثب فوق جسد بعلها الميت تبغي الدخول. صح مشك واطلق النار، ساعدوني هنا، لو دخلت الأسود الكوخ لانتهى الأمر. وتركنا النافذة، هي على الأقل ضيقة، ورحت وبدرجة نطلق دون وعي على الوحش الذي جعله الارتفاع أكثر ضخامة. رائحة البارود توتر الحواس، وصوت الطلقات يصم الأذان، وفي النهاية تراجع الوحش الجريح في الغالب ليموت جوار الباب. واستدرت لأرى النافذة، كان أسد شاب يحاول جاهدا أن يدس رأسه فيها. صحت مذعورا: مشكة، كم تظن عددهم؟ قال: إن الهجوم الجماعي يقوم به 6 في المعتاد، لكن هذه الأسود لا تعمل كما ينبغي، ربما كان هناك 20 منها. ثم صاح ويحاول جر الأسد الميت على المدخل: ساعدوني، لن نستطيع غلق الباب ما لم نبعد هذا. وقف بدرجة شهيرا مسدسه على حين تعاونت والسائق والروسية على جر الوحش العملاق الصريع إلى الداخل. تبا لابد أنه يزن طنا على الأقل، والأسوأ هو أن الحياة لم تكن فارقته تماما، كان يحرك فكيه ومخالبه ويحاول أن ينهض، لن يقدر، لكن لو استطاع. وأطلقت رصاصة الرحمة على رأسه رحمة به وبنا، وفي اللحظة ذاتها دوى طلقة أخرى أطلقها بدرجة على أسد يحاول أن يعبر الباب. صح مشكة وضع الحشية مكانها: هلموا ساعدوني على تثبيت هذه. ورحنا نضع الحشية البائسة كيفما اتفق ونكوم الطين الجاف وراءها، ومن الواضح تماما أنها تعوق المقتحمين برغم هشاشتها، على الأقل تمنحنا الوقت الكافي للانتباه. ساد الصمت وجلسنا نلهث دون أن نجرؤ على ترك الأسلحة. كانت جثة الأسد وسطنا بحضورها القوي ورائحتها التي هي مزيج من رائحة الوحوش المعروفة ورائحة الموت ذاته. قال مشكة: أسد بارع الجمال، لو كان لدينا وقت لجززنا رأسه. قلت وأنا ألهث: إن لديك معرضا رائعا بالخارج، يخيل إلي أن أسود إفريقيا توشك على الانقراض بسببنا. قال: لا أعتقد أننا قتلنا العدد الذي تتخيله، لا تنسى أنك وصديقك الكاميروني لا تجدون التصويب، لابد أن 3 أسود هناك يلعقون جراحهم. سأله بدرجة مرتجفا كالعادة: متى نخرج من هنا؟ كيف نواصل رحلتنا؟ قال مشكا ويتفحص بندقيته ويعيد حشوها: حاليا لا أملك إجابة، لكن الأسود سريعة الملال على كل حال، وسرعان ما تقرر البحث عن مغامرة جديدة. وتهلل الوجه في سماحة وقال: هلموا، لن نظل هنا حتى نموت جوعا وعطشا وتنفد ذخيرتنا. هذا يحدث في عالم البشر فقط. رحت أرقبه، حمدت الله تعالى على أن ظني خاب، ما زال عقل الرجل راجحا ويعمل كما ينبغي. وارتجفت الفكرة أن نواجه كل هذا من غير خبراتي. حقا شعرت أن مشكة هو حليف الموت ويعرف عنه كل شيء، ومن العسير أن تموت لو كان معك صياد كهذا. ونظرت للوراء فوجدت أندرسون يصحو ويتحسس رأسي. كان رأسه يتأرجح كما يتأرجح عنق دجاجة مذبوحة، وراح يئن متألما، لكن عينيه كانتا تتكلمان في هذه المرة. قلت له باسما: استيقظ وأشرق، لقد نسينا أننا خمسة. لم يرد، كانت عيناه مثبتتين على جثة الأسد المدرجة بالدماء، ولا أدري إن كان يقظا أم غافلا حين بدأت المعركة، ولكنه بدا عليما بتفاصيل ما حدث. وجواريه كان السحر الإفريقي يتلفت حوله في فزع لم ينقطع لحظة. لقد كانت هذه الضوضاء كافية كي يطير عقله شعاعا، بفرض أنه لم يطر من البداية. كان نور الصباح قد غمر المكان قادما من النافذة الوحيدة، وللحظة بدا لنا أن من حقنا نأمل في انتهاء الكابوس. فتحت إحدى علب الطعام المحفوظ وقمت بتوزيع الأنصبة، ثم سألت أندرسون الصمود: هل أنت بخير؟ أشار إلى رأسي بسبابته إشارة مفهومة تماما وبدأ يمضغ. كنا قد بدأنا نهدأ قليلا حين تعالى الزئير مرة واحدة فوثبنا في أماكننا. ونظرت إلى النافذة لأجد ذراعا أخرى الأسد يحاول كالعادة أن يفسح لنفسه ثغرة. صح مشكا وهو يقف ويمسك بندقيته: إلى أماكنكم سريعا. قلت: إذن هم لم يرحلوا بعد. وجريت حاملا مسدس إلى موضعي جوار النافذة. الإغراء شديد كي أفرغ طلقة في هذه الذراع، لكن هذا لن يفيد سوى مزيد من الاستفزاز. صرخ أندرسون في هستيريا: اقتله، ماذا تنتظر بالله عليك؟ كنت أشرح له في برود ما اكتسبت من علمي في الساعات الماضية، ثم قررت أن أصمت، لا وقت لهذا. إن فقدان أندرسون لبروده ورباطة جأشه ليس مشهدا سيئا على كل حال. هذه المرة ألعب أنا دوري البارد بسماجة متناهية، وارتج السد الذي وضعناه على الباب كأن وحشا ضربه برأسه، فأطلق مشكى البندقية في اللحظة ذاتها، ولبضع ثواني ساد الهدوء. لكن بدرجة صرخ في ذعر، وصرخت بدرجة تعني كارثة دوما. ونظرنا جميعا لأعلى حيث أشار، وعرفنا ما ينتظرنا. 4. دعنا نفر من هنا. صح الصياد الروسي دون أن يبدل وقفته أمام الباب، أطلق رصاص على السقف. ألا لن أبرح موضعي هذا. صوبت المسدس لأعلى وكذا فعل بدرجة، وأطلقنا رصاصتين على اللبؤة التي كانت هناك، والتي نجحت في تمزيق جزء من سقف الكوخ المغطى بالقش. لا أدري إن كنا أصابناه، لكن رأسها المستدير وعينيها اللامعتين الجشعتين تاورتا عبر الفتحة، فلم نعد نرى سوى السماء الزرقاء الصافية. وهتف السائق الكاميروني. كان هذا متوقعا، لا أدري لماذا تأخرت الأسود في عملي. وهنا حدث شيء مخيف، لم يدر أحدنا كنه هذا الشيء الذي وثب من النافذة في ثانية واحدة، لكنه كان أسود شرسا كالشيطان كريه الرائحة. وقبل أن نفهم ما يحدث، وثب على بودرجا ليطبق بانيابه على فخذه وهو يزوم في شراسة، واللعاب يتطاير من فمه. بدا لي ككلب بشع المظهر، لكن مشكا عرف على الفور أنه ضبع مرقط، ورفع البندقية ليفرغها في رأس الحيوان الذي كان على بعد مترين منه. انتهى المشهد الدامي الذي لم يستغرق سوى 20 ثانية، لكنه بدأ لنا كأنما استغرق 3 ساعات. صحت في هلع وأنا أرمق الجثة. ضبع؟ قال مشكا: نعم، ضبع مرقط، هذا يغير الأمور كلية. فالأسود كانت عاجزة عن اقتحام النافذة، أما الآن فقد وزعوا المهام جيدا. الباب والسقف مهمة الأسود، والنافذة مهمة الضباع. وللمرة الأولى لمحت رجفة في وجه مشكا. إن الأمر فاق المخاطر التي اعتادها. هذه ورطة حقيقية، هذه الحيوانات الكريهة لا حصر لها، وأقدر عدد منها على استنفاد ذخيرتنا. قلت: ولا أنا أفارق النافذة بعيني، هذه الكلاب إننا نستطيع قتلها بركلات. ابتسم في مرارة: أنت تجهل كل شيء عن الضباع. أولا هي ليست كلابا على الإطلاق، بل هي تمت بصلة قربة لحيوان المانجوس. ثانيا هي أكثر شراسة وانتحارية من الأسود. وكأنما تؤكد صدق كلامه، وثب ضبعان من النافذة في آن واحد، ففرغ بدرجة الذي صار حذرا كقط رصاصتين في جسديهما قبل أن يلمس الأرض. حقا قد صار الكوخ رائع الجمال بكل هذه الجثث. نظر بدرجة حوله ثم قال: لقد صار استعمال الباب مغامرة بالغة الخطر. ونظر لأعلى وأردف، السقف، سنحاول الفرار من السقف. قلت: هل جننت أن الأسود هناك و... لا أظن، ربما كانت محاولة فردية عابرة. ثم أشار إلى السائق وقال: سنبدأ بك، تتسلق لأعلى وتحاول جذب الآخرين، فما أن نتمركز هناك حتى نغدو في وضع أفضل ونرى كل ما حولنا ونتجنب المفاجآت ونعرف اللحظة المناسبة للفرار حين تمل الوحوش مهاجمتنا. ابتلع السائق ريقه وسؤاله الطبيعي: لماذا أنا بالذات؟ وأخذ مسدسا من بوتركا. قلت للروسي في رعب: ألا يوجد حل آخر؟ لو وجد على السقف أسدا فسكون أول ما نسمعه منه وصوت التهام عنقي. ابتسم مشكا في مرارة وقال: لا يوجد حل آخر، الانتظار هنا هو انتظار للأبد. إن هذه الوحوش ذكية صبور، وعلى كل حال الرجل هو أخفنا وزنا وأنا مضطر لحمله حملا إلى أعلى. بودرجا جرح في فخذه وأندرسن مصاب والساحر لا يصلح. لو كنت تشعر بهذا الخوف عليه يمكنك التطوع وسنكون لك شاكرين. لم أجد ما أقول، إنها لحظة من اللحظات التي يدوس فيها الخوف على الكبرياء لديك، وكرهت الروسي لأنه وضعني في اختبار كهذا. وهكذا حملت أنا البندقية ووقفت جوار الباب على حين وقف بودرجا بمسدسي خلف النافذة. وقف الروسي العملاق تحت فتحة السقف التي صنعته اللبؤة، وساعد السائق كي يصعد على ساعديه ثم أضع حذائه كل حذاء على كتف. وكان الروسي قويا كطود، لكن جسده راح يتأرجح ويهتز ويحاول التماسك تحت ثقل حمله، واحتقنت عروق رقبته حتى كاد الدم ينفجر منه. من بعيد سمعت صوتا رهيبا كضحكات ساخرة ماجنة تتردد في أرجاء القرية. فيما بعد عرفت أن هذا هو صوت الضباع المرقطة، لهذا يسمونها الضباع الضاحكة. أخيرا يمسك السائق بحافة الفتح، يبرز صدره منها، لحظات صمت لا داعي لها، لذا صحت في ذعر: هل السقف نظيف؟ ظل صامتا ليثير غيظي، ثم قال وقد ناديته ثانية: لا شيء، سأتسلق أكثر. ورفع باقي جسده ليمر من الفتحة ويتوارى عنه. بعد ثواني برز وجهه في الفجوة حيث كان وجه اللبؤة منذ دقائق، وقال في رضا: لا بأس، الموقع ممتاز فعلا ويعطي رؤية واسعة للقرية. إن الضباع مشغولة بالتهام الموتى والأسود تفتش هنا وهناك، يبدو لي أن هذا هو المكان الأكثر أمنا. هز الصياد الروسي رأسه وأشار لبودرجا الذي لم يكف فخذه عن النزف. رفعه بشيء من الجهد حتى استطاع الأخير أن يتمسك بكف السائق وسرعان ما لحق به لأعلى. قلت للروسي في قلق: هل ستتحمل رفع الثلاثة الآخرين؟ أعتقد هذا، قلت، ومن يرفعك أنت؟ أنت ثقيل كفرس النهر. قال: سنعبر ذلك الجسر حين نصل إليه. وهكذا لحق أندرسون بالآخرين، ثم جاء دوري، وبعد قليل جاء الساحر المجنون. هل يتحمل السقف المصنوع من قش كل هؤلاء؟ أدعو الله أن يفعل. وبشكل غريزي ابتعدنا عن مركز السقف كي يرتكز ثقلنا على أطرافه المدعمة. وأدنيت رأسي من الفتحة وصحت: مشكا، هلم، هات يدك. نظر في توتر ثم هتف: البندقية، هات البندقية حالا. وفهمت، لقد بدأ اقتحام جديد لا يسمح له بوقت، لا يسمح له بطرف التسلق والتدلي من أعلى. ألقيت له البندقية ثم زحفت على بطني فوق القش لأكون فوق مدخل الكوخ وأرى ما يحدث تحتي. ونظرت، كان ارتفاع السقف نحو 3 أمتار، وهو ارتفاع تافه لا يسمح لنا بالنجاة من وحوش والثابة بطبعها، لكننا نلعب على استراتيجية الأماكن المرتفعة، إن من يجد نفسه في مستوى أعلى من خصمه يملك الكلمة الأخيرة غالبا. ومن بعيد رأيت المشهد الذي وصفه للسائق: الضباع تتصارع على الجثث، وبعض الأسود توجه صفعات قاتلة للضباع التي تنازعها افتراس شيء ما. يبدو أن الأسود قررت أن تذوق لحم الموتى على سبيل التغيير. الخلاصة، لم أجد وحشا واحدا حول الكوخ. يبدو أن الحيوانات تمرح قليلا قبل أن تواصل محاولات الاقتحام التي أدركت أنها ليست شديدة السهولة. صحت من مكاني: هلما يا مشكة، إنها لحظة سلام فاغتنمها. ويبدو أنه اغتنمها بحق. دوى صوت طلقة وأصدر السائق صوت أع، ثم التصق أكثر بسقف الكوخ وصار واضحا لكل ذي عينين أنه مات. مات بطلقة جاءت من أسفل. 5. الرائد جيدادب. كنا نتبادل النظرات في غباء حيث تمددنا على بطوننا فوق القش. لم يجرؤ واحد منا على الاعتراف بالحقيقة حتى اخترقت القش الطلقة الثانية لتمر على بعد سنتيمترات من كتف أندرسون. ومن أسفلنا سمعنا الروسي بصوته الغليظ ينشد كلينيكا. هتف أندرسون غير مصدق، إنه يطلق الرصاص علينا، لقد جن. صحت وأنا أتراجع للوراء قليلا، بل هو مجنون، عرفت هذا وشككت فيه، لكني تجاهلته بحماقة. إنه الآن يمارس أمتع تجربة صيد مر بها في حياته. نحن على السقف مع دمو الحيلة، وكل ما عليه هو أن يطلق الرصاص كيفما اتفق، وأعتقد أنه يراهن نفسه على الضحية التالية. انطلقت الرصاصة مرة أخرى، وكان الجسد الذي تصلب في هذه المرة هو الجسد النحيل للساحر الإفريقي. صاح أبو درجة متوسلا: أيها السيد، كف عن هذا المزاحف الثقيل، إننا... تعالى صوت الغناء بالروسية، ثم جاء صوت الصياد يقهقه في مرح: خدعتكم يا بؤساء، أنتم الآن بط معدوم الحيلة على السطح ينتظر الذبح. وطلقة أخرى صفرت جوار رأسي، لقد جن حقا. كان هو أول من فقدوا اتزانهم، وها هو ذا يمارس هواية الصيد في أمتع صورها. هل كان يداري الجنود طيلة الوقت، أم هو فقد الخيط الأخير الآن فقط؟ لقد اختار أسوأ لحظة ممكنة. مصيرنا يتراقص في لعبة غير شريفة، والرصاصة القادمة لمن؟ صح أندرسن، فلنثب. لكن منظر الأسود والضباع التي تجول في ساحة القرية لم يبدو مشجعا. إن الوث بمعناه الهلاك الأكيد، أما هنا فالحظ قد يلعب لعبته لصالحنا. لو كان بوسعنا أن نخمم مكانه تحتنا لا... وتوكلت على الله وأحكمت التصويب على موضع في القش، بدا لي أنه يعلو المكان الذي كنا فيه قبل أن نصعد، وأطلقت رصاص. تعالى الغبار مع رائحة البارود، ورأيت الجذع الذي ثقبته طلقتي. وفي نفس اللحظة لمحت صلعة الرجل الشاحبة تلتمع في الضوء، ولم أنتظر أكثر، أطلقت من جديد. ثم دوى صوت طلقتان أخريتان، وهاتان لم تخرجا من مسدسي بل من بندقيته، لأن الرصاصتي كالعادة لم تصبا. وعلى الفور أطلق بودرجة طلقتين أخريين عبر القش. أخيرا ساد الهدوء. هل أصبناه؟ لا أجرؤ على التمني، لكني حين جررت نفسي على القش وجدت أن ساقي اليمنى أضعف من اللازم، وأنها تترك خيطا من الدماء على القش. لقد أصبت دون ألم؟ ليس هذا غريبا، جنود كثيرون في الحروب يدركون فجأة أنهم ينزفون، أو أن سيقانهم ببساطة لم تعد هناك. تمنيت أن تسيل الدماء أكثر وتتخلل القش حتى تغرق الوحش الآدمي الأصلع المنتظر تحتي. من جديد يسود الهدوء. تساءل بودرجة: أتراني أصبته؟ ولما لم يجد منا إجابة كرر في ثقة: أصبته؟ قال أندرسون وهو يمد يده ليتحسس نبض السائق: لا أنصحك بالنزول لكي تتأكد. قلت أنا لاهثا إنه يجيد كل أساليب الخداع، وفي الغالب هو ينتظر منا بعد الثقة الزائدة. ساد الصمت إلا من أنفاسنا الثقيلة وطنينا الذباب الذي يجن بدوره. الشمس تعتلي الأفق وتسلط حرارتها علينا بلا رحمة. قال أندرسون بنفاد صبر: لن نبقى هنا حتى تجفف الشمس عظامنا. قلت: لو كان لديك حل فعال فلا تتركنا نموت شوقا. وفجأة دوى صوت سلاح ناري، سلاح من طراز مختلف تماما عن كل الأصوات السابقة، وكان يصدر صوتا متتاليا كأنها آلة كتبة عملاقة تكتب عليها أسرع سكرتيرة في الكون. ونظرنا لأسفل فوجدنا مشهدا مثيرا. حين جاء البروفيسور بارتليه ركضا وراء جيديون، كان الأخير في حالة لا تسمح له بالنطق، ودون كلمة أخرى أشار إلى جدران المشرح وإلى الأسقف بشكل خاص. ورأى بارتليه ما يعنيه الرجل على الفور، إن مئات اللطخ السوداء على موضع اتصال الجدران بالسقف تعني دون ريب مئات الوطويت المعلقة هناك تنتظر مجيء الليل. تساءل بارتليه وقشعريرة تغزو عموده الفقري: ألم تكن هذه هنا أمس؟ قال: ولا واحدة منها. وارتجف أستاذ علم الأمراض الإنجليزية حنقا وراح يطلق سيلا من السباب على كل شيء في وحدة سفاري. وطويت في المشرحة: لقد صار كل شيء ممكنا، وإنني لا أتمنى أن تنذرني قبل أن تبدأ في التهام الجثث. التقط بارتليا أنفاسه مبهورة وقال: دف، لا مشكلة هناك، سيقوم العمال بإبادتها حالا، أريد أن تعد كل شيء لزوم تشريح جثة ذات أهمية خاصة. من؟ بونابرت مثلا؟ ابتلع بارتليه سخرية وقال: بل جثة تابع الصياد الروسي، لقد توفي عند الفجر، ويبدو لي أن جثته ستقدم لنا الحل النهائي للغز. ثم جذب البروفيسور من يده مبتعدا وأردف: لقد أصابه جنون هياجي في أثناء اجتماعنا، وضعناه تحت ملاحظة في الحجز، ولكننا وجدناه ميتا عند الفجر هكذا ببساطة، دون صراخ ولا معاناة ولا علامات معينة، فقط مات. حين نظرنا لأسفل وجدنا مشهدا غريبا، سيارة جيب من سيارات الجيش الخضراء بها نحو 6 جنود سود البشرة، يقف أحدهم عند المؤخرة التي نصب عليها ما يشبه متريليوز، وكان يدور بها موزعا الموت والهول في كل صوب على الأسود والضباع. بدا واضحا أن هؤلاء القوم يستمتعون بوقتهم، وأدركت الوحوش أن فرصتها ضئيلة أمام هذا الهجوم غير المتوقع، فراحت تركض مبتعدة وإن لم يستطع أكثرها أن يجد الوقت الكافي. وكان الجنود الآخرون عدا السائق يطلقون النار من بنادق آلية حديثة في الجهات الأربعة وليس الست لحسن الحظ. أخيرا هدأت الضوضاء وتوقفت السيارة. ترجل الرجال وهم يتلفتون حولهم في حذر، ثم دنا أحدهم يبدو أنه القائد من الكوخ ونظر لأعلى وصاح: يبدو أننا جئنا في الوقت المناسب. كان يتكلم الفرنسية بصوت حلقي غليظ، ونزع خوذته جزئيا كي يجفف رأسه من العرق. فصاحبي أندرسون وهو يشير لأسفل: حذار، هناك مخبول في هذا الكوخ، لا نعرف إن كان حيا أم ميتا. تلفت الجندي حوله في حيرة ثم أشار لرجاله: مخبول في هذا عريف أمبالا والجندي موماندي. ثم أصدر باقي الأمر بلغة وطنية لم أفهمها. ورأيت الجنديين يدنوان بحذر ليقفا على جانبي الباب، ثم بحركة مفاجئة اقتحم الكوخ متواريين عن عيني، وسمعت دفع من الطلقات، ربما هي على سبيل التأمين لا أكثر. بعد ثانيتين خرج الرجلان وتبادلا كلمات مع القائد. رفع رأسه نحونا وعقرته وقال: لا أحد بالداخل، بعض الحيوانات الميتة لا أكثر، الآن يمكنكم النزول. وهكذا ساعدونا في الوثب من أعلى، وكنت أنا أسوأ الآخرين حالا بسبب ما أصاب ساقي. جلست على الأرض المحيلة ومددت ساقي على حين مزق أندرسون طرف سروالي الملطخ بالدماء وبدأ التضميد لمنع النزف. لم أرد أن أنظر طبعا، لكنه أكد لي أن الوضع ليس سيئا. سأل القائد أندرسون وهو يشعل لفاف التبغ: الرصاصة ما زالت بالداخل، هل يمكنك استخراجها؟ قال أندرسون: يمكنني، لكنه سيموت بصدمة عصبية لو فعلت، أفضل الانتظار حتى نعود معكم إلى أدماو. أدماو؟ من تكلم عن أدماو؟ قلت في حيرة ونتحسس الضمادة: أليست قوات الجيش مرابطة في أدماو؟ لا أحد هناك، إن الفوضى تعم الإقليم. ثم مد يده يصافحني: أنا الرائد جيتاديب، من أنتم؟ قمنا بعملية التعارف وأخبرناه أننا فقدنا 2 فوق السطح لم تقتلهما الوحوش ولكن الروسي الذي جن. قال ضحكا وهو يعطي لفافة التبغ لأندرسون: طبعا، يوجد الكثير من الجنون في قرى المنطقة الآن، نحن ذاهبون إلى أنجوانديري، فهل ترغبون في اللحاق بنا؟ تبدلنا النظرات. طفل ضل طريقه يعرض عليه أحدهم أن يعيده إلى حضن أمه ثم يسأله إن كان يرغب في هذا حقا. إن الأسئلة السخيفة مضيعة للوقت حتما، قال أندرسون في لهفة: طبعا نرغب. كان قد نسي تماما مفاتيح أداؤه البارد، وجدت أنني قادر على حبه واستلطافه كصديق الآن. لابد من كارثة بيئية كي تجعل أندرسون مقبولا بعض الشيء. ولا أدري كيف حشرنا أنفسنا في سيارة الجيب مع الجنود، وقد لاحظت أنهم جميعا يضعون علامات الشقوق إياها على الخدين، مما دلني على أنهم في الغالب من قبيلة واحدة. قلب درج همسا ويحاول حشر ردفيه في مساحة 10 سنتيمتر مربعة: إنهم من الفلاني، سكان الشمال هنا. وانطلقت السيارة تنهب الأرض نهبا وتطويها طيا كما يصر أستاذ اللغة العربية في مدرستي، تعبر السافانا نحو فاصل آخر من قصتنا. 6. لن يذهبوا هناك. قرب جيديون الميكروفون من فمه وضغط على زر التحكم عن بعد الذي يبدأ تشغيل الشريط، ثم ارتدى القفازين وقال: سأصف هنا بالتفصيل عملية تشريح جثة الكينية التي توفي أمس في الحجر. أهمية هذا التشريح هي أننا للمرة الأولى نجد شخصا قتله الجنون الذي يجتاح البلاد، قتله بشكل تلقائي لا شبهة للعنف أو المرض فيه. ومن المفترض أن يقدم لنا التشريح بداية خيط يقودنا إلى الحقيقة. وأخذ شهيقا عميقا ونظر إلى السقف ليتأكد من أن الوطاويط قد رحلت وأن الأفاعي لم تأتي بدلا منها، ثم قال المساعد الكوري: فلنبدأ. الحقيقة كان هذا هو السؤال الذي يلح على ذهني حيث جلست في عربة الجيب غير قادر على التنفس من سرعة الهواء الذي يضرب وجهي ويتخلل لحيتي. انحنيت إلى الأمام لأقرب فمي من أذن الرائد وصحت: هل وصلتم إلى تفسير بصدد ما يحدث؟ أدار وجهه الأبانوسي اللامع نحوي وتساءل: بصدد ماذا؟ قلت: الجنون الذي عم الوحوش وبدأ يتسرب إلى الكائنات البشرية، هل هي كارثة بيئية ما؟ هل هو وباء من الحمى المخية؟ هل ثمت فيضان أو زلزال في مكان ما؟ هل ثار ماونت كاميرون العجوز وشعرت به الحيوانات؟ هل هي نهاية العالم؟ ابتسم في تهكم وقال: لم يصلنا شيء، لقد صار القطاع كله مبتورا عن العالم الخارجي وعن يويندي. أعتقد أنهم يعرفون الحقائق كلها في العاصمة، لكنهم لم يستطيعوا الاتصال بنا بعد. على كل حال، ليس المطلوب منا سوى شيء واحد، أن نظل أحياء. هذا هو ما سنفعله لو كان السبب هو الوباء أو البركان أو الزلازل أو نهاية العالم. كلام منطقي طبعا. بعد قليل كان ما يتذكر: لقد هربنا من الكتيبة بعدما بدأ الجميع في تبادل الرصاص. لسبب ما لم نجن بدورنا، ولعل جنوننا كان أكثر رفقا، كنا سنموت بلا ألم. وساد الصمت فعاد ينظر أمامه، ورحت أرمق الطريق أحاول ألا أفكر في ساق المصابة. لن يكون النزف هو سبب هلاكي، لكننا في بيئة عضوية ملوثة، كل شيء يفسد ويتعفن ويتخمر، والمعجزة الحقيقية هي أن تجرح ساقك ثم لا تفقدها بسبب الغنغرينة. أفكار مقلقة حاولت أن أستبعدها. صبرا، نحن في الطريق إلى سفاري، ولن يصعب أن أجد من الجراحين البارعين من يعيد لي ساقي سالمة النظرة كما اعتدتها. بتر، لا، هذا لن يحدث لي، لن يحدث. وتذكرت المشهد الرهيب من فيلم الراقص مع الذئاب، حين فرد كيفين كوستنر ذراعيه مستسلما وانطلق بجواده أمام صف من بنادق الجنوبيين راغبا في الموت فقط كي لا يبتر جراح الجيش الجزارون ساقه. ساعدني يا إلهي. كان الجنود لا يكفون عن المزاح والقهقهة الإفريقية الطويلة الشبيهة بالنواح، الأمر الذي بدا لي غريبا، روح مرح جديرة بالإعجاب حقا. واستدار الرائد إلى الوراء وزجرهم في غلظة فصمته، ومن جديد عاد الصمت. نظرت إلى بودورغا فوجدته نائما أو شبه نائم. المسكين، لقد عانى الكثير بحق في هذه الحملة، وفخذه ليست أفضل حالا من ساقي، لقد فعل بها الضبع الكثير. وفجأة فتح عينيه نظرة مخيفة مثيرة للقلق تلتمع فيهما، ولون أحمر خالط لون الصلب الأصفر فبدا منظره شيطانيا. هل هو خائف أم مخيف؟ لا أدري. كنت أتكلم لكنه قرب فمه من أذني وهمس: شش، لم أكن نائما، كنت أتظاهر بالنوم. قلت في غباء: هذه فكرة لا بأس بها، ولكن لماذا؟ شش، لأخذ راحتهم في الكلام. من؟ الجنود؟ قال: نعم، إنهم يتكلمون بلهجة غريبة من لهجات الفلاني، وفي الغالب يحسبونني لا أفهم حرفا. المفترض أنني لا أتكلم غير البنتويد أو السودانية، وقد تماديت في خداعهم بالتظاهر بالنوم. كل هذا جميل، ولكن ما معنى؟ كانت لهجته تكتسب في كل ثانية قوة إيجابية كاسحة، ولم يعد يمت بصلة لبودورغا المذعور المسكين. كان يعرف ما يقول ويفعل. هؤلاء الجنود لا يتجهون إلى أنجوانديري، قال همسا في أذني فأجفلت. ماذا؟ ولماذا؟ شش، إنهم يبحثون عن مكان بعيد عن الوحوش والبشر معا. ولماذا؟ قال: لا أفهم كل حديثهم، لكن ما فهمت منه يدلني على أنهم جائعون وأنهم ينتوون التهمنا يا دكتور. 7. مزيد من المرح. في فو فام، إنني أشم دماء رجل إنجليزي، فلئن كان حيا أو ميتا سأسحق عظامه وأصنع منها دقيقا لخبزي. بودورغا، تبا لك من أحمق، إن جهلك باللغات سيؤدي بنا إلى الهلاك أو إلى ما هو أسوأ. بالتأكيد أنت أسأت الفهم، بالتأكيد أنت معتوه، لكني شعرت من البداية بشيء غير مريح فيما يتعلق بهذا الرائد جيتا ديب ورجاله. إنهم مرحون جدا ويستمتعون بوقتهم بحق، روح معنوية أعلى من اللازم. ثم ما الذي يفعله هو رجاله غير النزهة بالسيارة وإطلاق رصاص على الوحوش؟ هل سيبيدونها بهذه الطريقة؟ ملت أسأل بودورغا همسا: هل أنت واثق مما تقول؟ قال: كل الثقة، إن الكلمة التي سمعتها كافية. همست في ارتياب: ومنذ متى يمارس التهام لحم البشر في الكاميرون؟ قال: منذ راحت الأسود تجول في سفاري وراحت الفئران تهاجم القرى، نحن في زمن مجنون وكل شيء جائز. ابتلع طريقي ونظرت إلى الأمام وقلت: إذن نحن في مأزق حقيقي. كانت المشكلة الآن هي اختار أندرسون بالموضوع، لكنه كان محشورا بين اثنين من الجنود، وقد انغمس وجهه تحت إبط أحدهما ولم يبدو مستمتعا إلى هذا الحد برائحة العرق. خطر لي أن أكلمه بالإنجليزية، ثم خفت أن يكون هذا الرائد مثقفا أكثر مما أظن. لا حل سوى أن نتصرف وحدنا. ملت إلى الأمام وصحت بالرائد: هل توقفنا قليلا؟ أريد تلبية نداء الطبيعة والاهتزازات قد. هز رأسه في فهم وضحك، ثم قال للسائق شيئا فأبطأ هذا الأخير بالسيارة وسمح لي بأن أترجل، فقطعت المسافة وثبا. كنا في سهل شاسع من سهول السافانا، يسهل قول هذا، لكن العسير حقا هو أن تعرف موضعك من خارطة أفريقيا. تقدمت مسافة كافية ووقفت موليا إياهم ظهري، وعقلي لا يكف عن العمل، يجب أن أكون حازما، يجب. صحت منديا الرائد بعد دقيقة: سيدي هل لحقت بي؟ أريد كلمة على انفراد. نظر لمن حوله وبدأ واضحا أنه لم يعتد تلقي الأوامر، لكنه في النهاية قرر أن يجاملني ويترجل. درت حول الشجرة وانتظرته، وأخيرا جاء الغول في ثقة وهدوء. أسنانه البيضاء تلتمع في وجهه الأبنوسي، والخوذة تداري عينيه، فلا أدري لأين ينظر. ماذا هناك يا دكتور؟ هذا، وبيد مرتجفة ألصقت فوهة المسدس الذي أحمله إلى أنفه، وبكلمات أردتها مهددة فجاءت متوسلة قلت: أريد هدوءا مطلقا، ستأمر رجالك أن يترجلوا ويلقوا بما يحملون من سلاح ويجيوا إلى هنا، نريد السيارة نظيفة. كما توقعت لم يبدي ذعرا ولا ضيقا، فقط ازددت ضحكته اتساعا وببشاشة تم قال: هذا تصرف خطير يا دكتور، صدقني لست أنت بالشخص الذي يتورط في حماقة كهذه. أنا لا أمزح، وتراجعت للوراء خطوة كي أمنعه من الالتحام بي لو أراد، ومن جديد أمرته: هيا مرهم الآن. نظر لي في تحدي ثم صاح بعبارة ما بأعلى صوتي، ولم أفهم ما قيل طبعا، لكنه كان مختلفا بالتأكيد عما أردته. رأيت الرجال يبحثون عن بنادقهم ويتهيئون للإطلاق، وبطبيعة الحال كان أبو درجة الوحيد الذي فهم ما يحدث، وكان رد فعله مذهلا. لقد أطلق 3 رصاصات متوالية، فرأيت 3 رجال يسقطون، ثم وثب من السيارة وهدد الباقين الذين لم يجدوا الوقت الكافي للوصول إلى سلاحهم. ناديو أنجوزي كومبو، كان هذا الأمر الحاسم موجها للجندي الذي يقف عند متريليوس في مؤخرة السيارة، فرفع ذراعيه في الهواء ووثب مترجلا. ثم سمعت صرخة الرائد الذي كشر عن أسنانه البيضاء وتقلص وجهه في تعبير مريع يجمع ما بين التوحش والاستمتاع، ووثب نحوي، وثب بالمعنى الحرفي للكلمة كما ترى الفهود في الصور تثب على ضحاياه. هذه المرة لم يكن بوسعي أن أجد حلا وسيطا، ضغطت على الزناد وأطلقت الرصاص، وحين فهمت ما يحدث كان الرجل على الأرض يرمقني في كراهية بعينين محتقنتين ويده تعتصر صدره. تراجعت للوراء وتوثبت كاللقلق إلى حيث كانت السيارة. كان الجنود يقفون مذهولين يرمقوننا في كراهية مماثلة لكراهية قائدهم. صحت في أندرسون الذي يرمقنا في غباء: أندرسون ستقود أنت السيارة. بدأ مترددا بينما وثبت أبو درجة إلى الداخل، فصحت: قد حالا يا أبله. وصلت أبو درجة مسدسين على الجنود الذين بدأوا يتحركون في بطء وثقة نحونا: قد. وثب أندرسون إلى مقعد القيادة وفتح الباب ليلقي بجثة السائق إلى الخارج، ثم أمسك بالمقود وداس دواسة الوقود، وسرعان ما انطلقت السيارة مبتعدة. صح أندرسون بغيظ وهو يحرك المقود بعصبية: هل تفضل أحدكم بالشرح؟ قلت له إن هؤلاء المنقذين كانوا أكلة لحوم بشر لا أكثر. هراء، لا يوجد أكلة لحوم بشر في الكاميرون كلها. قلت: قل هذا لبودرجة. ثم سألت بودرجة الذي استرخى في مقعده ماذا قال لرجاله. تأمل المسدس في قنوط ثم طوح به إلى الخارج: فارغ، تسأل عما قال للرجال. قال لهم: لقد عرفوا سرنا، إنهم قليل الخبرة بالقتال وذخيرتهم لا تكفي الجميع، حتى لو قتلني هذا فلا مشكلة، أبيدوهم. يا له من بطل حقيقي. هنا صح أندرسون في عصبية: لماذا لم تقود السيارة أنت يا علاء؟ قلت: يا له من سؤال، إن حالة ساقي لا تسمح، ثم إنني، وأضفت باسما في خجل، لا أعرف كيف يقودون هذه السيارات. بعد دقائق استطاع بودرجة أن يجمع البنادق الآلية لهلاء السادة، كان قد بقي منها 3 وكانت محشوة على ما أظن. بالإضافة لهذا بدأ أن المتريليوز الموجود في مؤخرة السيارة يعمل بشكل جيد، هذا يجعل منا وحدة قتالية كاملة. المشكلة هي ألا نقابل وحدات جيش أخرى، لأن تفسير ما قمنا به كان عسيرا حقا. الشيء الثاني الذي وجده هو كيس من المشمع، كيس مليء بأشياء رهيبة تؤكد براعته في الترجمة. لقد كان المصير الذي ينتظرنا رهيبا، وما كنا لنكون الوجبة الأولى لهذا اليوم، فقد قام الرائد جيتا ديب ورجاله بعمل مجيد قبل لقائنا. وفي شمئزاز طوح بودرجة بالكيس خارج السيارة. قال أندرسون في ضيق: إن كل شيء شبيه بالكوابيس، أنت لا تستطيع أن تثق بأحد حتى رجال الجيش لو قابلناهم، فلربما كانوا كهؤلاء. قلت أنا أتحسس ساقي المضمضة. الغريب أن مشكة قد ذاب تماما. قال لابد أنه رأى موكبهم الصاخب من نافذة الكوخ واستطاع أن يتسلل بشكل ما في أثناء المحادثة، لن يذهب بعيدا على كل حال. ومن بين الأشجار برز لنا فهد متحمس، قرر أن يلحق بالسيارة بأي ثمن. زاد أندرسون من سرعته بينما الحيوان الرشيق يثب وثبات سريعة خلفنا. في لحظة حسبته سيلحق بنا، لكن قواه خارت بعد قليل واتسعت الفجوة بيننا وبينه وأخيرا تلاشى. قال أندرسون هل رأيت؟ حتى بوجود سيارة ما زالت فرصة النجاة واهية، فكيف بمن يحاول عبور السافانا مترجلا؟ لابد أن ساعة كاملة مضت ونحن نمشي في خط لم نختره، لكن رسمته لنا الطبيعة. ومن بعيد كنا نرى بعض القرى، لكننا لم نجسر على دخولها كي لا نكرر تجربة الأمس. في الغالب هي مهجورة تماما. بشخصيته الجديدة الواثقة تساءل بدرجة هل من خطة؟ لن نستمر هكذا للأبد. قلت من الواضح أننا لن نطبق خطة أدماو، قد حان أوان العودة إلى سفاري وإبلاغ المدير أن الجحيم ينتظر هناك وأن الفشل مصير كل من يتجاسر. ابتسم أندرسون وهو يرمق السماء. كل هذا جميل، ولكن أين سفاري؟ حقا كان كل شيء متشابها. لقد ضللنا الطريق دون علامة سير ولا خارطة ولا بوصلة ولا أهال ودودين يرعون مشية ويشيرون في طيب خاطر إلى الاتجاه الصحيح. نحن في مكان ما من غرب أفريقيا، قلتها في مرارة، وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة. لنفرض أننا استطعنا حساب الجهات الأصلية، هذا سهل، تعطي ظهرك للشمس الغاربة، عندها يكون الجنوب عن يمينك والشمال عن يسارك والشرق أمامك. ما زلنا عصرا على كل حال، ومن العسير تجربة هذا. حتى لو فعلنا هذا، فأين الطريق إلى أنجا وانديري؟ إنه لكابوس. 8. جراحة في البراري. هل أنت واثق مما تقول؟ أنا لا أمزح يا بارتليه ولا أقول شيئا جزافا. قال بارتليه وما هي دلائلك على هذا؟ كل شيء، الصفة التشريحية، نتائج المعمل، الإشعة السينية على الصدر، لقد توفي هذا البائس بجرعة عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت. قال بارتليه غريب حقا، وهل الخبال من علامات التسمم بثاني أكسيد الكبريت؟ قال بالطبع لا، أو هذا لم يصل إلى العلم بعد. قال بارتليه إذا ما الذي تريد قوله؟ إن صورة التشريح هذه لم أرها إلا عام 1986 حين قمت بتشريح بعض ضحايا ثورة ماونت كاميرون المفاجئة. قال بارتليه أي أن ماونت كاميرون قد ثار من جديد. قال في الغالب لا، وإلا لشعرنا بالاهتزازات السيزمية، إنه في مرحلة انبعاث الغازات السامة، وقد يلي هذا الانفجار النهائي أو لا يليه، تحتاج إلى خبير جيولوجي ليخبرك بهذا. قال بارتليه وهم بالطبع يعلمون في ويندي. بالتأكيد، لكن من الواضح أن البلد كلها في حالة غريبة من الفوضى والاتصالات بأنواعها معطلة. إننا آخر من يعلم في كل الكوارث، وعزاؤنا الوحيد هذه المرة هو أن الأمر خارج عن إرادتي. قال بارتليه تريد القول أن الغازات السامة هي سبب ما يحدث؟ لا أدري، إن البراكين نشاط جيولوجي معقد، غازات واهتزازات وكهرباء استاتيكية، كل هذا يلعب دورا في التأثير على الجهاز العصبي للإنسان والحيوان معا. ومد جيديون يده إلى حافظة أوراق يحملها وفتش عن ورقتين امتلأتا بالعلامات الصفراء التي وضعها بقلم مضيء، وقال المدير الوحدة المذهول لدي هنا بيان عن التغيرات النفسية التي صاحبت زيادة نشاط بركان المكسيك الشهير بوبوكات أبتل عام 1993. لقد بدأت الموجات السيزمية تتزايد وتصاعد من فوهة البركان ما يعادل 10,000 طن من ثاني أكسيد الكبريت يوميا. بدأت مشاكل نفسية تظهر لدى الأهالي، منها الاكتئاب والتوتر والعصاب والذهان. مع براكين أخرى أكثر تهذيبا لوحظ اضطراب نفسي واضح لدى الأطفال، أدى إلى تفاقم حالات الربو الشعبي. هل تفهم ما أعني؟ لم يسبب الغاز زيادة الربو، الاضطراب النفسي كان هو المسؤول عن هذا. بعد قنبلة هيروشيما لوحظ تفشي الخوف والكراهية التي تصل إلى حد الشجار والعنف لدى فرق الإنقاذ. وقد أطلق علماء النفس على هذه الحالات اسم Acute Stress Disorder أو اضطراب التوتر الحاد. نفس الأعراض لوحظت لدى الحيوانات انهياجها لدى حوادث الكوارث الطبيعية معروف. لكننا هنا بصدد تبدل كامل في السلوك الجماعي، باختصار جنون كامل. وكالعادة كل ما قيل في السابق عن بركان المكسيك حقيقة. ثم أعاد الأوراق إلى حفظتي وراح في كبرياء صارم ينتظر ما سيقوله المدير. قال بارتلي أخيرا: لقد فهمنا ما كان وما سيكون، لكننا لن نعرف أبدا ما ينبغي أن يكون. يبدو أن سياسة البقاء أحياء والانتظار هي الصواب الوحيد. يوم تستعيد يا ويندي السيطرة على باقي الجسد، ستكون هذه نهاية الكابوس. ابتسم جيديون وقال في قسوة: أنت المدير على كل حال، والقرار قرارك، لكني لا أحب كثيرا أن أجد نفسي مكانك. إن العواصف تهز الأشجار السامقة، لكنها لا تؤذي الأعشاب كثيرا، وأنا مجرد عشب تحت شجرتك السامقة التي أرجو ألا تهوي. نظر له بارتليه ولم يقل شيئا، كان يفكر في مصير الحملة التي أرسلها إلى أداماو. والطريف ها هنا أن أفراد الحملة أنفسهم لم يكونوا يعرفون حرفا عن مصيرهم. لقد وصلنا رحلتنا في سيارة الجيش المسروقة وسط قرى الأشباح هذه، وتعرضنا لهجمات لا حصر لها من وحوش متحمسة لم تكن الأفيال بينها لحسن الحظ. في النهاية قال بدرجة في يأس: نحن ندور في دائرة كبيرة، هذا واضح. استدار أندرسن نحو في حيرة وتساءل: دائرة؟ ماذا يدعوك إلى هذا الظن؟ أشرقت أسنان بدرجة البيضاء في وجهه: هذه بلادي وأنا أعرفها، ليس إلى درجة الوصول إلى أنجوانديري طبعا، لكني أعرف المكان الذي زرته من قبل حين أراه. وصمتنا مفكرين. بودرج على حق، صحيح أن السافانا تتشابه في كل مكان، لكن ذلك الجزء الغريزي في أعماقي والذي يتمتع به كل حمار يحترم نفسه في أي قرية، ذلك الجزء الذي يعرف الاتجاهات ويحفظ عن ظهر قلب، عرف على الفور أننا ندور بلا هدف في دائرة هائلة القطر. وإن هي إلى دقائق حتى لمحنا السيارة الفان المقلوبة، السيارة التي انقلبت بنا بالأمس. وقفنا حول السيارة نتفحصها. قال أندرسون وهو يجرى بعض الماء من زمزمية نسيناها هناك: على الأقل نحن وجدنا الطريق المؤدي إلى سفاري، سنتجه بالعكس. لقد كان هذا الجزء من الرحلة واضحا، ولدينا هنا خارطة وأثار عجلات السيارة. وتفحص الأشياء الموجودة وفي رضا غمغم: يوجد ماء ووقود، لا أدري كيف يمكن أن نفشل. ثم خرج بالشيء الذي كنت أخشاه، حقيبة الأدوات الطبية التي تركناها هنا أمس. قال في حذر: هنا بعض البتادين ومبضع وجفت، لا أدري إن كنت توافقني رأيي، لكن قلت: هل تستطيع انتزاعها حقا؟ قال: لست جراحا بارعا، لكني سأمزق كل شيء حتى أجده، الأمر هين كما ترى. نظرت لساقي وأدركت أن علي المخاطرة. ربما كان أندرسون جزارا أخرق، لكن ترك ساقي بحالته هذه كل هذه الساعات أمر لا يبشر بأي خير. وهكذا تمددت على الكلأ وراح بدرجة ساقي على منشفة نظيفة، فيما راح أندرسون يسكب بعض الكحول على معدة الجراحة، ومددت له ذراعي فأولج فيها الإبرة وأفرغ نصف أمبول من البتادين جعل رأسي يدور بحق. ونظرت إلى السماء أدعو الله أن ينتهي كل هذا. لم يكن هذا تخديرا محترما، بل هو تسكين لا أكثر. وقد ظللت أضغط على أعصابي مصغيا لصوت القطع والتمزيق وصوت الجفت المعدني إذ ينطبق على شيء ما في أنسجتي. كان أندرسون يلهث، نعم هو ليس جراحا، وما يقوم به مجرد استعادة لذكرياته كطبيب مقيم في مستشفى ما في وطنه. ها هي ذي، إنها ملامسة للعظام تماما، صبرا لا تتحرك، تبا إنها مراوغة، هيه لقد دنوت. ورأس بدرجة جواري يتأمل في استمتاع هذه الفقرة المثيرة، حتى توقعت في أي لحظة أن يمد يده بدوره دون تعقيم ليأخذ دوره في هذه اللعبة المسلية. هذا البتادين مغشوش أيها النصاب، قلتها له وعدت أضغط على أسناني. أخيرا رأيته يرفع يده بالجفت، ورأيت المقذوف المعدني الملوث بالدم بين فكي الجفت. ثم بدأت عملية إعادة الأمور إلى حالها. قال هو يمسك بإبرة الخياطة: لن أستطيع إعادة كل شيء، لقد قمت بإتلاف أنسجة كثيرة، تبا لك. قال: لكني سأغلق الجلد بغرزتين منعا للتلوث، وبعد هذا سأعطيك جرعة من مصل التيتانوس والمضاد الحيوي. قال بدرجة ويتحسس فخذه: ومصل الكلب لي. قال: أما هذا فلا، نحن لا نحمل شيئا منه، سننتظر حتى نعود يا صاحبي. وانتهى أندرسون من جراحته الخرقاء، ففك ربطة النزف وبدأ يضمد ساقي، فلما فرغ قال وهو يتأمل عمله منبهرا: رائع، ولا قطرة دماء واحدة. قلت: لأنك قتلتني في الغالب. ونهضت مترنحا وبحثت عن شيء يصلح، فلم أجد سوى غصن شجرة سميك يصلح لاستخدامه عكازا. قال بدرجة في توتر ومحتب على الأرض: أرى أن نرحل الآن، ثم شيء قادم لا أدري ما هو، لكنه ضخم يرج الأرض رجا. تبادلنا النظرات، ثم لم ننتظر أكثر وثبنا للسارة الجب بعدما وضعنا غنائمنا فيها، وانطلق أندرسون في الاتجاه الذي جئنا منه أمس حين هاجم الفيل سيارتنا. أخيرا دنونا من ذلك الخط الوهمي الذي يسمونه الأفق، والذي يبدو عنده أفق جديد، وأدركنا أن سحب الغبار تعلو أكثر من اللازم. كان الطريق مسدودا بمصدر الصوت الذي سمعه بدرجة. هناك قطيع من الأفيال يمشي في صف واحد مثيرا الغبار من حوله، وبرغم بطئه وخطواته الوئيدة كان في طريقه لنا. صاح بدرجة في رعب: إنهم غاضبون، عد أدراجك يا دكتور ولا تحاول أن تمر جوارهم. لم ينتظر أندرسون مزيدا من النصائح، لأنه حرك عصا السرعات إلى وضع القهقري وحرك المقود ليدور دورة كاملة بالسيارة في الاتجاه العكسي، وبدأ ينطلق سريعا هاربا من زائرينا. مشت السيارة 3 دقائق ثم توقفت بفرملة عاتية. لقد كان هناك جذع شجرة يسد الطريق، الطريق العشوائي الذي رسمته الطبيعة ما بين السافانا والذي كنا ننوي أن نمشي فيه. الغريب أن هذا الجذع كان على بعد 100 متر من الموضع الذي تركنا فيه السيارة المقلوبة. كيف لم نره؟ نظر أندرسون إلى الوراء حيث الأفيال، وإلى الأمام حيث جذع الشجرة الغليظ، وقال في توتر: هل تريدون رأيي؟ هذا الجذع قد سقط هنا منذ دقائق بينما كنا متجهين إلى الأفيال، وهل تريدون رأيي؟ لا يوجد لنا سبيل سوى دخول القرية من جديد. قلت له أنا أنظر إلى القرية المهجورة. وهل تريدون رأيي؟ يبدو أن كل شيء معد سلفا كي ندخل القرية. هذا كمين مقصود يا إخواني. 9. الصياد. ودخلنا القرية. لم نكن نملك طرف الاختيار أو التدبر، ومن ورائنا سمعنا هدير القطيع إذ يمشي مبتعدا. بالطبع ما كانت الأفيال بحاجة إلى الطريق الوحيد الصالح لمرور السيارات. كانت القرية تمتد أمامنا كما هي بأكواخها، بجثث البشر وجثث الحيوانات التي داهمتها، وكانت أعداد من الطيور الجارحة هنا وهناك تمارس دورها الثقيل الذي لا تملك غيره. وقف أندرسون في مساحة خالية وراح متكئا على الباب الجانبي يرمق قافلة الأفيال تمر في طريقها. أخيرا هدأ الهدير، وبعد دقيقتين أخرين بدأ الغبار ينقشع. أظن أننا لن نتهور كثيرا إذا ما رحلنا الآن، وأدار المحرك ودار بالسيارة قاصدنا الموضع الذي كان فيه، لكن صوتا مألوفا مدويا جعل القرية تهتز، صوت رصاص. تبادلنا النظرات في رعب، من فعلها ومتى؟ لكننا عرفنا الإجابة وتأكدنا أكثر حين نظرنا إلى إطار السيارة الخلفي، كان مسطحا وقد خرج الهواء منه. هتف بدرجة ويشير إلى اتجاه ما: انظروا. في فو فام. شمس الأصيل تتوهج في السماء تحرق عيوننا العاجزة عن الثبات، لكننا نرى أمامها ظلا مهيبا. كان يقف فوق سقف أحد الأكواخ عالي الجذع، يمسك بالبندقية في يده اليمنى ملوحا بها، وكما اعتاد دوما طوح بصدره إلى الأمام وذقنه إلى الوراء مقلدا موسوليني. صلعته تلتمع في الوهج، وقد ساهمت الظلال التي غمرت جسده إذ وقف عكس الشمس والهالة الذهبية المحيطة به في جعله يبدو أسطوريا. الموت نفسه خرج من كتب الأساطير القديمة وجاءها هنا ينتظرنا. لقد اختار أن تكون هذه القرية قبرنا، ولن نفر مما أراد. أسوأ ما في الأمر أنه لم يبدو متحمسا لمزيد من التصويب، فقط أراد أن نره لا أكثر. صحت وأنا أجرد سلاحي. يا للوغد، إن مشك ما زال حيا، أطلق الرصاص. وانطلقت بندقيتان مع مسدس في اتجاهي، لكنه ظل ثابتا لا يهتز ولا يتزحزح. لما لا؟ أليس هو الموت ذاته؟ وفي النهاية اختفى أمام عيوننا التي أحرقها لهيب الشمس. صح أندرسون وهو ينظر حوله: الوغد، إنه ما زال حيا. وصح بدرجة: كيف عرف أننا سنعود؟ قلت وأنا أتأمل العجلة المثقوبة: لم يكن بسعه أن يعرف، أعتقد أنه ظل متواريا بالقرية ينتظر أول صيد آدمي يقوده حظه العاثر إليها، ومن الواضح أنه هو من قطع الشجرة وربطها بحيث تسقط بعد مرور الصيد، من يدري؟ ربما كان هياج الأفيال صدفة، وربما كان هو من استطاع تحريكها بحيلة ما. ثم رحت أبحث عن إطار احتياطي، كان هناك واحد وكان بحالة جيدة لحسن الحظ. قلت أنا أجلس على الأرض في وضع مريح نسبيا: ماذا تنتظرون كي تعاونونني؟ يجب أن ننتهي من هذا العمل سريعا قبل أن يعود. وثب الرجلان، لكني صحت في بدرجة: لحظة، انتظر وراء متريليوز واحمي ظهرينا، أعتقد بما أعرفه عن الروسي أنه سينتظر حتى نبدل الإطار ثم يثقب إطارا آخر. وأشرت باتجاه الشمس. بما أنه صياد محترف فسيأتي من هنا دوما، لابد من حيلة الشمس في العيون هذه، لن يفوتها. وأمسكت مفتاح الصليبة على حين بدأ أندرسون في تثبيت الرافعة. هنا دوت طلقة أخرى حفرت الأرض جوارنا وبعثرت الغبار في وجهينا. كان صوت الصفير ما زال يصم الآذان حين قال أندرسون: المسألة واضحة، لن يترك لنا فرصة الرحيل. قلت: إذا ندخل القرية بحثا عنه. قال: ونترك له السيارة؟ ثم إن أندرسون انتزع جربندية من السيارة وألقى فيها مفتاح الصليبة والرافعة وكل سلاح ليس في أيدينا، ولبدرجة قال: حاول انتزاع شريط الطلقات من المتريليوز. ثم فسر لي الأمر: هكذا تغدو السيارة بلا قيمة، لن تفيده في الحركة ولا في السلاح. الاحتمال الأخير هو أن يتلف المزيد من العجلات أو يلقي ببعض السكر في خزان الوقود، لكن هذا يجعله سجين القرية مثلنا، لن يفعل هذا ما لم يكن قد جن تماما. ابتسمت في مرارة وقلت: هو بالفعل جن تماما، لكن أملنا الوحيد أن نجده قبل أن يمنعنا بحق من الرحيل. ودون كلمة أخرى طوح أندرسون بالجربندية إلى كتفه وأمسك ببندقية آلية بيده اليمنى وبدأ يتقدمنا نحو صف الأكواخ. نظرت إلى بودرجة وأشرت له أن يتبعنا، ثم توكأت على عكازي وبدأت أتواثب خلف أندرسون. كنت أعرف أن مشكا لن يطلق النار علينا الآن. كان بوسعي أن يفعل هذا 30 مرة منذ دخلنا القرية، إنما أعده لنا أكثر إمتاعا بالتأكيد. كانت رائحة العفن قوية الآن من كل الأجساد التي تحللت هنا، ومهما بلغت براعة الطيور الجارحة فإن لأدائها حدا. كان أندرسون أول المتقدمين، ولعله أدرك بدوره أن مشكا لن يطلق النار فورا. لا أدري متى ولا كيف حدث هذا، كان يمشي فوق مجموعة من أوراق الأشجار الجافة المبعثرة على الغبار، وفجأة صرخ وتصاعدت سحابة ترابية ثم غاب عن عيوننا. وهرعت على قدر ما استطعت مع بودرجة لنرى ما حدث، ومن علي رأيناه في قاع الحفرة، حفرة عمقها 3 أمتار وغرست في قاعها 4 رماح مصوبة نحو وجوهنا، وأدركنا أن الحفرة كانت مغطاة بطبقة رقيقة من جلد حيوان، ثم نثر الغبار فوقها على سبيل الخداع. إن أهل القرية لم يصنعوا هذا الفخ، كان حيا لكنه يئن دون انقطاع. وسألته مذعورا: هل أصبت؟ قال: لا، ليس بأحد الرماح لو كنت تعني هذا، وأشار إلى ساقه: هذه مكسورة، هذا واضح. يا للكارثة والعمل، قال لي: لم يتغير شيء، أنا هنا في أمان نسبي ومسلح، واصل البحث عن الوغد، لكن كونوا حذرين. فكرت الثواني في كلامه، يبدو قاسيا أن نتركه هكذا، لكنه حاليا في أمان نسبي كما قال، ولن يكون ذا عون لنا لو أخرجناه، ثم أن محاولة إخراجه ستجعلنا في وضع واهن للغاية، وضع شبيه باللحظات الرهيبة التي تمر بها الزرافة كي تشرب، إنها تفتح أطرافها الأربعة وتلمس الأرض ببطنها وتحني عنقها الطويل ليلامس الماء، عندها تغدو وجبة جاهزة سهلة لأي أسد حسن الحظ. قلت له أنا أتلفت حولي: ليكن، لكن كن حذرا، لا تبرحن عينك السماء أبدا. ودرت حول الحفرة مع بودرجة، سألته ونحن نواصل التقدم نظرين إلى الأرض طيلة الوقت: هذا الفخ لم يصنعه أهل القرية ها؟ قال وهو يلوك أحد الجذور في عصبية: بالطبع لا يا دكتور، فخ نمور وسط قرية حيث يمكن لأي طفل أن يسقط فيه. قلت: إذن فهو صديقنا الروسي. قال: طبعا يا دكتور، لقد قضى وقتا لا بأس به هنا، وأظن هذا ليس الفخ الوحيد الذي أعده، المشكلة هي أنه يعرف كل أساليب الفخاخ الإفريقية وهو بارع حقا. وقطع عبارته فجأة وأشار إلى رقعة من التربة بدت لي ذات لون يختلف عما حوله. في حذر مد بودرجة طرف البندقية التي يحملها وطرق بها على حدود الرقعة، ثم ضغط أكثر فتهاوى السقف الكاذب وتصاعد الغبار. لقد كان هذا شركا آخر. قال بودرجة: لا أدري كم حفرة استطاع صنعها في هذا الوقت، لكن ربما كان العدد أكثر من 2، ورحنا نمشي بين الأكواخ الطينية ونحاول ألا ندوس على الجثث، ومن حين لآخر يحلق طائر جارح في وجوهنا فيثير ذعرنا. كنا في موقف غاية في السوء، حمقة بالغة هي أن نتوغل في هذا المكان المتشابك، حمقة بالغة هي أن نواجه صيادا بارعا مجنونا يمكن أن يظهر من أي صوب في أي لحظة. وكانت أسطح الأكواخ تمثل مشكلة أخرى، ماذا لو برز من فوق رؤوسنا في أي لحظة وأطلق طلقتين؟ سأل بودرجة يتحسس الأرض بفواهة بندقيته: لماذا يفعل ذلك؟ إن كان قد جن فليقتلنا وينتهي الأمر. قلت وأنا أنظر لأعلى في توتر: لن تفهم كل ما أقول يا بودرجة، لكن الرجل راغب في حملة الصيد الأخيرة في حياته، لقد مارس كل أنواع الصيد، لكنه لم يجرب قط الفريسة الأكثر ذكاء ومراوغة، الإنسان. إن المكان كله شبيه بحفل مسرحي ختامي لحياته الملأى بالمخاطر. لقد اعتقد دائما أن الموت حليفه، وأن بينهما معاهدة صداقة قديمة، وهو اليوم يريد وضع هذه المعاهدة في أقصى اختبار لها. هو يعرف أن نهايته اقتربت، يشعر بهذا بكل غريزة الأسد الجريح لديه، لكنه يكره أن يموت دون أن يخوض آخر وأغرب تجربة صيد في حياته، وما زال يراهن على أنه سيظل حيا. سيهز الموت رأسه له في تهذيب وينصرف، بمجرد أن يدرك أنه خصم قوي واسع الحيلة. اليوم تنزع المدينة أقنعتها، ويغدو الجنون اسم اللعبة، وكل هذه المتعة نقدمها له دون مقابل. لماذا بالله عليك يفسد كل هذا بأن يطلق علينا الرصاص الآن؟ هز بالدرج رأسه في عدم فهم. إن عقل الممرض الكاميروني البسيط لا يفهم هذا المزاح، ولا هذه الحلول الوسطى، الأبيض والأسود، القتل أو عدم القتل. أما أن يضيع هؤلاء السادة الأثرياء رائقو البال وقتهم في هذه الألعاب الميتافيزيقية، فأمر لا يفهمه، ولا يفهم دوره فيه. ثم توقف عن أفكاره وأشار لي. نظرت إلى حيث أشار، فوجدت جثة مستندة إلى باب كوخ، جثة مألوفة الملامح إلى حد ما. كان هذا هو سائقنا البائس، أول من مات حين انطلقت الرصاصة من أسفل لتخترق السقف. وفي صدره وجدت ذلك الثقب القبيح الدامي، لقد أنزله الروسي من أعلى وأرقده هنا. قلت لبدرجة، تعال نريحه بالداخل، إن مكانه هنا يجعله فريسة سهلة للضباع. لكن بدرجة لم يبدو متحمسا، كان ينظر لأعلى مفكرا، ثم أشار إلى حبل ليفي يتسلق الجدار جوار رؤوسنا نحو السقف، طرف الحبل يختفي تحت الجثة. قال بدرجة وهجد ذراعي، قديمة، هذه من حيل البامليك الشهيرة، ارفع الجثة ولسوف انزلق الحبل إلى أعلى ويسقط الشيء الموجود على سطح الكوخ فوق رؤوسنا. وما هو هذا الشيء؟ قال، بالطبع عش من الدبابير السامة القاتلة، هكذا يفعلون. لماذا تعتقد أنه غير الأسلوب؟ 10. والفريسة. هكذا ببساطة تحول الأمر إلى صراع بين عقلين، عقل مشكة الذي يعرف كل شيء عن نصب الفخاخ، وعقل بدرجة الذي يعرف كل شيء عن تفاديها. ودوري أنا؟ لا دور لي، كل ما علي هو أن ألتصق ببدرجة ولا أفارق لحظة، وإلا فالويل لي. كان هناك أسد جريح يرقد على الأرض، فقط رفع نصفه الأمامي لأعلى وراح يصدر زئيرا داميا يمزق نياط القلوب، أما نصفه الخلفي فلم تعد له علاقة به. الوحش المهيب عاجز تماما، والسبب طلقات مزقت ظهره. هل فعلها مشكة أم رجال الرائد جيتادب؟ لا أدري، لكني على كل حال أغمضت عيني وضغطت على أسناني وأعصابي وأفرغت بضع طلقات في رأسي. وحين فتحت عيني كان جثة هامدة مستريحة، وكان بدرجة يقول لي لائما، ماذا فعلت ذلك؟ هذه الطلقات تحدد مكاننا بدقة. قلت، كان هذا أقوى مني، يجب على من يقتل أن يحسن القتلة. لم يرد، ومشينا صامتين نمشط المكان. المشكلة هي أن مشكا لم ينطق خصومه بدقة. كان عليه اختيار رجلي عمليات خاصة، يتسللان كالأفاعي ويطلقان الرصاص كالبراكين، لكننا كنا خصمين مثيرين للشفقة بحق، كتلتين من انعدام الكفاءة ونقص الخبرة. كلا، ليس في قتلنا أي نوع من البطولة، ليس فيه أي نوع من المجد. من جديد صح بودرجا، انتبه. لكنه كان قد تأخر قليلا، فلم أدري إلا به يلقي بي على الأرض ويتمرغ جانبا، وسمعت جلب علي كأن حبلا ينهار فوق رأسينا. وحين نظرت لأعلى فهمت ما هناك، جذع شجرة غليظ مقطوع يتأرجح من حبلين ليفيين معلقين من شجرتين. كان هناك جهاز معقد من فروع الأشجار يشبه الزناد على الأرض، وتكفي لمسة واحدة له كي تبدأ تقنية متطورة مثل تقنيات توم وجيري، غصن ينزاح، صخرة تسقط، جذع الشجرة الموضوع في زاوية حرجة يسقط من موضعه ليطير رأس الأحمق الذي داس على الزناد. قلت وأنا بعد على الأرض، إنه عبقري ذلك الوغد. قال بودرجة وينهض، كلا، هو لم يخترع هذه الأشياء، إنه بارع فقط في استخدامها. قلت، وكم تظن عدد الحيل التي نثرها في هذه القرية؟ قال، ما يمكنه وضعه في 12 ساعة منذ تركنا القرية وحتى عدنا إليها. ونهضت على ساقين ترتجفان. ما زال بودرجة بارعا قويا ملاحظة، لكن ماذا لو فقدته في حادث أليم؟ والمشكلة الأدهى كانت أن الشمس بدأت تنحدر غربا، كأنما ملت هذه الألعاب السمجة، تثاءبت وقررت أن تنام. على كل حال سيجعلنا الظلام متعادلين في الغالب، لا لأن الروسي مهما كانت براعته لن يستطيع الرؤية في الظلام، ولم تكن نظارات الإشعة تحت الحمراء ضمن اعتادنا. لعل الليل يجعل موقفنا أفضل قليلا. الحقيقة هي أنني لم أتخلص حتى الآن من الشعور المرهق بأنه يرى ويتابع كل شيء ويسخر منا في الآن ذاته. وجدنا الحفرة الثالثة لكنها لم تكن مغطاة. قربت رأسي منها فتعالى زئير مروع. دنوت أكثر فاستطعت أن أرى ثلاثة ضباع بالداخل في القاع تتواثب محاولة الوصول إلي، والزبد يتطاير من أجدقها. يا لبشعتها، وجوه كوجوه الشياطين في الظلام لا تكف عن التكشير عن الأنياب، ورائحة أنفاسها الكريهة تزكم الأنوف. واضح أن هذه الوحوش لم تتوقع وجود شرك كهذا في أثناء جولتها الاستكشافية بين الجثث. كدت أنهي عذابها ببضع طلقات، ثم خشيت أن أكرر ذات الخطأ الذي ارتكبته مع الأسد. تراجعت بظهري إلى الوراء ووصلت المشي مع بودرجة. وفجأة صاح بودرجة: هذا هو! وأطلق دفعة من بندقيته الآلية باتجاه الشمس الغاربة، فنظرت إلى حيث أطلق فلم أرى شيئا. قال مفسرا: لقد كان هناك، يعبر ما بين كوخين. ترى هل أصبته؟ قلت: تعال لنرى. قال: ولكن لنمشي بحذر، ربما كان هذا كمينا آخر. ومشينا، واحد منا يرمق الأرض بينما الآخر يرمق السماء في توتر. كانت هناك قدر طعام كبيرة مقلوبة ونار هامدة وامرأة لم تترك الضباع منها الكثير، وهناك ما بين الكوخين وجدنا قطرات دم طازج على الغبار. لقد أصابه بدرجة لكنه لم يقتله. ربطت بيدي على كتفه مهنئا: هي خطوة لا بأس بها. قال دون زهو: لا أراها كذلك، إنه الآن أكثر خطرا وشراسة، هذا هو كل شيء. قلت: لكنه سيرتكب أخطاء، لن يظل معصوما كما يبدو لنا، إن صفاء عقله ينزف مع قطرات الدم هذه. ومشينا دون أن تفارق عيوننا التربة، إن قطرات الدم تقودنا نحوه دون ريب. وفجأة توقفت القطرات. غريزيا دورت حول نفسي وصوبت البندقية إلى أعلى متوقعا أن يثب علينا في أي لحظة، لكنه لم يكن في مجال بصري. وقال بدرجة وهو يتأمل بدقة: لقد لاحظ الدم وعاد أدراجه محاولا أن يترك نفس الأثر، قطرات دمه عند العودة تسقط جوار قطرات دمه عند الذهاب. أعتقد أننا مررنا بالموضع دون أن نلاحظ. وهكذا دورنا حول أنفسنا وعدنا نتابع أثار الدماء بطريقة عكسية. مشينا نحو 20 مترا حين وجدنا جثة الفأر الذبيح ملقاة هناك بعد استنفدت دمائها. لم يكن هذا دم الصياد إذن، كانت لعبة قاسية أراد بها أن يجذبنا إلى هناك، إلى هذا الموضع بالذات. ولماذا؟ في اللحظة التالية هوت كتلة هائلة الحجم فوقنا وثب كل منا إلى جانب، على حين تناثرت الصخور في كل اتجاه. وأدركت أنها صخرة تم دفعها من أعلى إلى حيث كان الرجل يعرف جيدا أننا قادمان. لم يصب أحدنا، لكني شعرت بأننا نقاتل وحشا أسطوريا لا يمكن القضاء عليه. رحنا نركض بين الأكواخ دون نظام ونحن نرمق الأرض والسماء في قلق. إن الركض بساق مضمضة لمشهد يثير الشفقة. كان صوت الخطوات الحقود المصر على الإيذاء من خلفنا. وأدركت أن مباراة الصيد توشك على نهايتها. هذه المرة سيصوب ويصوب ببراعة. أخيرا وجدنا نفسينا واقفين قرب الحفرة إياها، الحفرة التي سقط فيها الضباع. كان الليل قد بدأ يلون القرية بفرشته الزرقاء الحزينة، وخطر لي أن أول لقاء سيكون آخر لقاء. كل شيء يوحي بالنهاية ما لم همست لبدرجة: فلنتوارى بين الأعشاب الآن. قال: ولكن افعل كما أقول. ورفعت عقيرتي وأطلقت صرخة رعب، صرخة إنسان يسقط في فخ يحاول أن ينتشل نفسه من براثن الكابوس. ثم دفنت رأسي بين الأعشاب وانتظرت. وفي هذه المرة حدث ما توقعت. من الظلام الذي بدأ يتوغل برز لنا الجسد العملاق للرفيق ماكسيم مانكوف. كان قد استكمل تحوله إلى وحش آخر، نوع من الضواري لم يقم لينوس بتصنيفه بعد. الرأس الأصلع يلتمع في الظلام والعضلات المبللة بالعرق، وفي يده بندقية وفي اليد الأخرى خنجر. كان يتقدم في تأدة كمن لا يرى ضرورة للعجلة، يتقدم ليرى ضحيتيه اللتين سقطتا في الفخ. ظهره لنا، يقف على حافة الحفرة وينظر لأسفل، يدقق النظر. أستطيع أن أرى وجوه الضباع الكئيبة إذ تحاول الوصول له لكنها لا تقدر. لم أترك له فرصة للالتفات للوراء فالحذر، حتى النمور يمكن خداعها أحيانا. ضغطت على زناد بندقيتي الآلية وكذا فعل بدرجة، فانطلق سيل من الطلقات باتجاه الرجل. لن يموت، مستحيل أن يفعل، لقد انعقدت بينه وبين الموت معاهدة سلام أبدية. سيستدير ويمشي نحونا ليهشم عنقين بيده العارية، لكنه خيب أملي أو خيب سوء ظني. ترنح ورفع ذراعه الأعلى، ثم هوى كالصخرة في الحفرة، ودوت أصوات مخيفة من الداخل، لأن الضباع الرقطاء لا تمزح ولا تحب من يسقط عليها من أعلى حتى ولو كان صيادا روسيا. أصوات مخيفة سرعان ما استحالت قهقهة سادية مروعة. قلت لفودورجا وأنا أنهض وكل عضلة في جسدي ترتجف: هل تعرف كيف تقود سيارة؟ ابتسم في مرارة وساعدني على النهوض: سأحاول يا دكتور، أعدك أنني سأحاول. الخاتمة: لم تكن رحلة العودة عسيرة، كان كل واحد منا يشكو من طرفيه السفليين، لكن بودورجا استطاع بمعجزة ما أن يقود السيارة مسترشدا بتعليمات أندرسون، وأشهد أن قيادته كانت أفضل من قيادة أندرسون نفسه. لكن الملاحظة الصحيحة التي أبداها وهو يقود هي أن الحيوانات صارت نادرة وبدأت تستعيد طبائعها الخجول من جديد. أذكر أننا قابلنا أسرة من الأسود وتوقعنا مطاردة عنيفة، لكن الحيوانات ظلت حيث هي تتثاءب، مفضلة الرقاد في شمس النهار الوليد على الركض خلف سيارة مسلحة. وفي مرة قابلنا فيلين وقف يرمقاننا في ملل، ثم واصل رش الغبار على جسديهما. يبدو أن الجنون قد بدأ يحمل عصاه ويرحل. قلت لأندرسون وأنا أثبت له الجبيرة: نحن لن نعرف ما حدث إلا لو عدنا، لكن أيا كان فمن الواضح أنه انتهى. ونظر إلى السهول الممتدة أمامه وبأسى قال: تحتاج هذه المناطق إلى فترة طويلة نسبيا حتى تكفكف دموعها وتلعق جراحها. وحين عدنا إلى سفاري شعرنا كأننا ثلاثة من الزومبي يدخلون قريتهم، فألقاهم الناس بمزيج من ذهول ورعب. وبعد العناية بنا وتبادل الأخبار قال بارتلييه: إن الأنباء قد عادت، ومن الواضح أن الكارثة تنقشع من البلاد كلها. قلت: وما سببها؟ قال: لقد حدثت ثورة بسيطة ونشاط بركاني في ماونت كاميرون، لكن الأمر لم يصل لحد الانفجار. سيكون علينا معرفة سبب النشاط الهياجي الذي اعترى الوحوش والبشر، وهل هو بسبب التسمم بثاني أكسيد الكبريت أم بسبب اضطراب التوتر الحاد. لكن تاريخ البراكين لا يخلو من قصص مماثلة. لقد هدأ البركان من جديد، وتوقع خبراء البراكين أن القصة قد انتهت عند هذا الحد. إلا أن ما حدث يفتح بابا جديدا مثيرا للدراسة، وأتوقع أن ويندي تعج الآن بخبراء البيئة وخبراء علم الأحياء. سأله أندرسون في ضيق: معنى هذا أن رحلتنا إلى أداماو كانت بلا داعي؟ قال: للأسف يا بني هذا صحيح، لكننا لا نعرف الغيب، وما كان بوسعنا أن نجد سبيلا آخر للخلاص. كيف كنا نتوقع أن الكارثة ستنتهي بعد قليل؟ في فخر قال آرثر شيلبي: قلت لكم أن الإنتروبي هو طبيعة الكون، كل شيء مصيره إلى الخمود والزوال والانتهاء. لو تذكرتم كلماتي لوفرتم على أنفسكم ساعات أشد سوادا من الجانب الآخر للقمر. ومضغ سيجاره في استمتاع: الإنتروبي، هذا هو ناموس الوجود. لم يكن ماونت كاميرون بالاستقرار الذي وصفوه، وقد لاحظ خبراء البراكين نشاطا سيزميا لا يبعث الاطمئنان على النفوس. هذا بركان نشط وصمته ينذر بالويل. متى ينفجر؟ وما تأثير الانفجار التالي؟ أسئلة كنت أتمنى الإجابة عنها، لكنها لا تهمنا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا وانديري. تمت بحمد الله. Mount Cameroon is an active volcano in Cameroon, near the Gulf of Guinea. Mount Cameroon is also known as Cameroon Mountain or Fakwa.